الثالث ينقسم العمل التبشيري ثلاثة أقسام: التبشير بين الجماعات، وهذا يحدث بالمدارس والمستشفيات والندوات الدينية العامة. التبشير مع الفرد الواحد، وهذا يحتاج إلى مثابرة وصبر واستعداد للترحاب بالضيف وإظهار كل إمكانيات الود والصداقة حتى يأنس إليه الفرد ويثق به، وهنا يصبح آلة مسخرة يكيفها المبشر كما يشاء ويصل بها إلى النصرانية طواعية واختيارا. العمل التبشيري الصامت، ويكون هذا بتوزيع الكتاب المقدس وتوزيع النشرات الدينية والصور والأيقونات. من الكتب الجذرية التي يستعين بها المبشر في الوصول إلى غايته ما يلي: كتاب ميزان الحق للدكتور فاندر المستشرق الأمريكي والدكتور سينكلير سيجر، كتاب الهداية ويقع في 4 أجزاء، وهو يشتمل على مطاعن كثيرة للإسلام وللقرآن الكريم، كتاب مقالة في الإسلام تأليف المستشرق الدكتور سالم، كتاب مصادر الإسلام تأليف الدكتور سينكلير تيدل. وهذه الكتب الأربعة تعتبر للمستشرقين والمبشرين من أخطر المراجع للهجوم على الإسلام والقرآن والرسول محمد صلوات الله عليه. نجح التبشير والاستشراق والاستعمار في كثير من البلاد الإسلامية لتربية أجيال متعقبة لا تفقه الإسلام ولا تحفظ من القرآن إلا آيات معدودات، ولذا كان من اليسير جدا غزوهم غزوا فكريا واسعا. يدعو المبشرون والمستشرقون إلى قراءة الكتب ضمن الخطط التي يرسمونها، فيؤسسون المكتبات العامة ويؤسسونها بكل وسائل الراحة للقراء والمطالعين، ويزودونها بمختلف أنواع الكتب في شتى العلوم والفنون، وبدار طباعة لطبع جريدة أسبوعية باسم الصداقة، ويرسلونها إلى المترددين على مكتباتهم العامة، ويستغلون المكتبة في القيادة التوجيهية للمترددين عليها، ويعملون مسابقات في المطالعة بتلخيص مجموعة من الكتب تختار من بين مجموعة تعرضها لجنة المكتبة، ويمنحون جوائز تشجيعية في حفل رائع للفائزين. لم يكن المبشرون ولا معظم المستشرقين يوما ما ينصفون الحقيقة العلمية للعلم، بل كانت أبحاثهم موسومة بصورة واضحة من أسس عقائدهم ومقاصدهم الخبيثة. سلك المبشرون والمستشرقون كل مسلك ظنوه محققا لأهدافهم، واستطاعوا أن يتسللوا إلى المجمع اللغوي بمصر، والمجمع اللغوي بدمشق، والمجمع العلمي ببغداد، كما تدخلوا بتأييد من الاستعمار في مجال التربية والتعليم، محاولين غرس مبادئ التربية الغربية في نفوس المسلمين، ونجحوا في هذا إلى حد كبير. فمن المستشرقين الذين اشتركوا في المجالات العلمية الرسمية المستشرقون التالية أسماؤهم: المستر جيب، وهو أكبر مستشرق إنجليزي وكان عضوا للمجمع اللغوي في مصر، وهو الآن أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة هارفارد الأمريكية، ومن كبار محرري وناشري دائرة المعارف الإسلامية، وله كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة، وهذا هو شر خطورته. لوي ماسينيون، وهو أكبر مستشرق فرنسي معاصر، وهو مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا، والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر، وكان عضوا للمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي العربي بدمشق، وهو متخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي. مارجليوس وهو مستشرق انجليزي متعصب ضد الاسلام ومن محاريري دائرة المعارف الاسلامية، وكان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي بدمشق. نيكلسون وكان من اكبر مستشرقي انجلترا المعاصرين ومن محاريري دائرة المعارف الاسلامية، تخصص في التصوف الاسلامي والفلسفة، وكان عضوا بالمجمع اللغوي بمصر، وهو من المنكرين على الاسلام انه دين روحي ويصفه بالمادية وعدم السمو الانساني. جريزني الايطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق. جوتهيل الكولومبي وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق. جويدي الايطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق. جي سو الفرنسي وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق. نارينو الايطالي وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق، وهو مشهور بكتاباته ضد الاسلام. هارتمان وهو الماني الاصل، وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق، ومن مؤلفاته الاسلام والقومية. هارتمان الهولندي وكان عضوا بالمجمع العلمي بدمشق، ومن محرري دائرة المعارف الاسلامية. يعمل المستشرقون وفق خطط مدروسة، إذ يجتمعون في هيئة مؤتمرات بين الحين والحين، وكذلك يعمل المبشرون. من المستشرقين نفر اشتغلوا بالآداب الشرقية والعربية والعلوم الإسلامية، ثم ساروا بدراستهم إلى الموازنة بين الآداب الغربية وسموها وكمالها، والآداب العربية الإسلامية وتخلفها عن ركب الحياة كما يزعمون. إذا كان الاستشراق والتبشير قد قام على أكتاف الرهبان والآباء في أول الأمر، ثم اتصل من بعد ذلك بالمستعمرين، فإنها لا يزال حتى اليوم يعتمد على أولئك. وإن تظاهروا برسالتهم الدينية والخيرية، فإنهم يقظون دائما، يحدقون بعيونهم ويصيخون بآذانهم إلى مختلف الأوساط لمعرفة كل الاتجاهات، حتى يستطيعوا أن يذللوا أي عقبة تعترض سبيل نشاطهم وعملهم. فهم في سرية أعمالهم كالجمعية الماسونية تنفذ في الظاهر السلام العالمي، لكنها دعوة سرية لاستبداد حكم التوراة في ربوع العالم. يعتمد المستشرقون والمبشرون في تحقيق أهدافهم وتمويلها على ما تقوم به المؤسسات الدينية والسياسية والتجارية في الغرب، وكان ملوك وأمراء أوروبا وأثرياء أمريكا يحدثون أوقاتا لهذا ومنحا لهذا العمل. الفصل الخامس: عناصر التلاقي والأهداف والأعمال المشتركة للأجنحة الثلاثة. الالتقاء على الكراهية والحقد. يكاد الكره والحقد الموروثان في نفوس الأجنحة الثلاثة لجيش الغزو الظالم الآثم ضد الإسلام والمسلمين يكونان عنصر الالتقاء الرئيسي بينها، ولا نعلم سببا صحيحا ناتجا عن مبدأ إنساني كريم يبرر وجود هذا الكره والحقد في نفوسهم. أما الدعوة الإسلامية فلم يكن فيها ما يستدعي ذلك، لأنها قامت على أساس تصحيح اعتقادي مستند إلى أدلة عملية ومناقشات منطقية، ومبني على أساس تكميلي ديني مرتكز على مبدأ وحدة الرسالات الربانية في أسسها وفي مصدرها، وأن اللاحقة منها تكمل السابقة حسب الإرادة الربانية التي أنزلتها جميعا، وأن الذين قبلوا التعاليم السابقة يلزمون أيضا بأن يقبلوا التعاليم اللاحقة بما فيها من تعديلات قررتها إرادة منزل التعاليم حسب مقتضيات علمه وحكمته. ومثل ذلك في الأرضيات الإنسانية كمثل من يقبل قانون الدولة السابق ثم يرفض قانونها اللاحق المكمل والمعدل للأول دون أن يكون له حجة في رفضه إلا مجرد التعصب للسابق لأنه صار مأنوسا مألوفا له أو مطوعا بالتحريف بهواه. والتصحيح الاعتقادي قضية علمية بحتة تعرض نفسها للمناقشة والبحث، وينبغي ألا يكون فيها مجال للتعصب النفسي ولا أثر من آثار الانفعال. فالباحثون العلميون يطرحون باستمرار نظرياتهم العلمية على مختلف المدارس الفكرية دون أن يجد أنصار إحداها غضاضة في هذا الطرح، لأنهم جميعا ينتجون الحقيقة. وحينما تقوم الأدلة القاطعة على رأي من الآراء العلمية يترك أصحاب المذاهب والمدارس الفكرية المختلفة آراءهم السابقة ويقبلون الحقيقة الناصعة التي قامت عليها الأدلة القاطعة. أما التعصب للخطأ الموروث والاستمساك بالباطل فليس من شأن الإنسان العاقل المنصف الباحث عن الحقيقة. وأمام هذا المنطق الهادئ البعيد عن كل عنف وتعصب، نجد الإسلام يعلم المسلمين أن يقولوا للآخرين عند الجدال في قضايا الدين ما جاء في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. كما يأمرهم بأن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فقال الله تعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو أهل الكتاب دعوة مشبعة بالرفق واللين، وذلك بأن يقول لهم كما جاء في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. وأما المسلمون فلم يكن منهم في مواجهة أهل الكتاب إلا الرفق واللين والتسامح والدعوة الخيرة، وهذا ما جعل النسبة العظمى من سكان البلاد التي دخلها الإسلام بما فيها أهل الكتاب يسرعون إلى الدخول في الإسلام طواعية دون إكراه، إدراكا منهم للحق وشعورا بسلامة أسس الدعوة الجديدة ومطابقتها للأسس الصحيحة التي يعلمونها من رسالة موسى وعيسى وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما دعا بعض المنصفين منهم إلى أن يعترف بذلك اعترافا صريحا، ومن أمثلة ذلك شهادة جوستاف لوبون المشهورة إذ يقول فيها: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. ومنها تحسر الأديب الفرنسي الكبير أناتول فرانس إذ يقول: ليتشار مارسيل قطعت يده ولم ينتصر على القائد الإسلامي عبد الرحمن الغافقي، إن انتصاره عليه أخر المدنية عدة قرون إلى الوراء. إلا أن روح التعصب الذميم الذي لا يمكن أن يكون من صفات طلاب الحق ودعاته هو الذي أملى على جيش الغزو للأجنحة الثلاثة الكراهية والحقد، ويشهد لروح التعصب هذه المشبعة بالكراهية للإسلام والمسلمين والحسن عليهما أقوال كثيرة صادرة عنهم، مضافا إليها أعمالهم الجماعية المستمرة الدالة على مبلغ التعصب الذميم المسيطر على نفوسهم. فمن أقوالهم ما يلي: لما دخل القائد الاستعماري الفرنسي جورو دمشق في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي منتصرا على الشعب العربي الأعزل في سوريا، ووصل إلى مستوى البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، ضرب قبره بقدمه وقال كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية يا صلاح الدين. وقد هان عليه أن ينفس عن حقده أمام قبور الموتى، لأنه لم يجد في الأحياء من يرد بأسه. مقالة قالها زعماء المبشرين جاء فيها: ألم نكن نحن ورثة الصليبيين؟ ألم نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدن المسيحي؟ ما ذكره المستشرق الألماني بيلر في قوله إن هناك أعداء من النصرانية للإسلام، بسبب أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدا منيعا في وجه انتشار النصرانية، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لطولجانها. فالسياسيون والعسكريون ورثوا الكراهية والحقد من جراء الفشل الذي منيت به الحروب الصليبية، يشتركون مع المبشرين والمستشرقين وارثي الكراهية والحقد أيضا من أجدادهم الذين حرروا الجيوش الصليبية لغزو البلاد الإسلامية خلال قرنين كاملين، فلم يغفروا منها بطائل وارتدوا منها على أعقابهم خاسرين. ولدى تحليل الأسباب تحليلا إنسانيا كريما، نجدها نوعا من التعصب القبيح الذميم وضيق الأفق النفسي والأنانية الشديدة، وهي كلها مرفوضة لدى العقول السليمة والأفكار المستقيمة والنفوس الكريمة التي تسعى إلى الحق أيا كان، وتريد الخير لأنفسها وللإنسانية جمعا. الالتقاء على كسب المغانم. نقطة لقاء تلتقي عليها أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها أنها كسب المغانم والاستثمارات المادية. أما المستعمرون فكادوا يكون الهدف الرئيسي لهم كسب المغانم الكثيرة من المسلمين وبلادهم، وأضافوا إلى هذا الهدف أهداف كثيرة أخرى ستأتي الإشارة إليها. إن المسلمين لما عرفوا أوضاع المسلمين ودرسوا أحوال بلادهم وما فيها من خيرات كثيرة ومال الأرض التي تمتد شعوبهم في أرجائها من فضائل وحسنات اقتصادية وسياسية وعسكرية، تحلبت أشداقهم شرها إليها وطمعا لاقتناص خيراتها والاستيلاء على كنوزها واستغلال كل ما أمكن استغلاله فيها وتسخير الطاقات البشرية المسلمة التي تعيش عليها في خدمة أهدافهم الاستغلالية الاستثمارية، مع حجب الخبرات الفنية عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد مهدوا لاحتلالهم البلاد الإسلامية بالمبشرين ومؤسساتهم، فأمدوهم بإمدادات كبيرة سخية ليكونوا قاعدتهم الأولى لتحقيق أهدافهم الاستعمارية، ومهدوا له أيضا للمؤسسات التجارية والاستثمارية والتعليمية وبالبعوث من المستشرقين. ثم استطاعوا بحيالهم وألاعيبهم أن ينتزعوا الامتيازات الضخمة لشركاتهم الكبيرة بالاتفاقات الدولية، وأن يدخلوها إلى العواصم الكبرى في البلاد الإسلامية وهي تحمل في حقيبتها غايتين: الأولى اقتصادية طامعة بالاستغلال والربح، الثانية سياسية تعمل على تهيئة القواعد السياسية والاجتماعية المناسبة الممهدة لدخول القوات العسكرية الغازية الطامعة لبسط سلطانها المباشر. ودخلت قوات المستعمرين العسكرية بعد أن تهيأت لهم الظروف الدولية المناسبة وساعدهم على ذلك وصول الشعوب المسلمة الى دور الانحطاط النسبي الذي دفعتهم اليه عوامل شتى داخلية وخارجية. من هذه العوامل ما يلي: فقدان الوعي الاسلامي العام وعزوف الناس عن المعارف والعلوم المختلفة الدينية والكونية، واشتغالهم بميادين التجارة والزراعة والصناعة التقليدية دون ان يدخلوا عليها شيئا من التطوير والتحسين، نقص الخبرات الفنية المتعلقة بالمكتشفات العلمية والمخترعات الآلية الحديثة، والتخلف في التطبيقات التكنولوجية، تفرق كلمة المسلمين وقلة مبالاتهم بأمور أنفسهم الكبرى وبأمور المسلمين عامة، انتشار حشد من المفاهيم الخاطئة بينهم، منها ما يتعلق بالأمور الدينية البحتة ومنها ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي يأمر بها الدين ويرشد فيها إلى أقوم السبل. المؤامرات التي تدبر ضدهم في المحافل الدولية الكبرى ويستخدم لتنفيذها الفجراء من داخل البلاد الإسلامية، إثارة الفتن الطائفية التي يقصد منها إعطاء الجيوش الاستعمارية مبررات الاحتلال باسم حماية الأقليات، إلى غير ذلك من عوامل شتى. وأما المبشرون فبالإضافة إلى أهدافهم ومهماتهم الرئيسية المتعلقة بالتبشير والمتعلقة بالتمهيد للاستعمار السياسي والعسكري والتمكين له، كانت لهم أهداف أخرى لها صلة بالاستثمار والاستغلال، ذلك لأن مؤسساتهم التعليمية التي تبدأ من دور الحضانة وتترقى حتى المراحل الجامعية العليا، ومؤسساتهم الصحية التي تبدأ من نشر الأطباء والممرضين والممرضات في المدن والقرى وترتقي حتى تصل إلى إنشاء المستشفيات الكبرى، ومؤسساتهم الاجتماعية المختلفة قد كانت مراكز استثمار تتدفق لهم منها أرباح وفيرة تدعم ميزانياتهم التبشيرية دعما قويا وتهيئ لهم الفرص الملائمة للاستزادة والتوسع. فبينما ترضى المؤسسات التعليمية الإسلامية بمقدار الكفاف من الأقساط الشهرية أو السنوية التي يدفعها أولياء التلاميذ مع النسب المجانية المرهقة، تصر المؤسسات التبشيرية على تحديد الأقساط العالية جدا التي لا يستطيع تقديمها إلا طبقة الأغنياء والمترفين، بغية تسديد هدفين محكمين: الأول تربية أبناء الطبقة الثرية تربية مناسبة تخدم أهداف المبشرين خدمات جلى، نظرا إلى أنهم قد كانوا في أغلب الأحيان هم الذين يرشحون لاستلام مراكز الإدارة والحكم، والهدف الثاني تحصيل الأرباح الوفيرة منهم لأنهم هم الذين يستطيعون تقديم الأجور الشهرية أو السنوية الكبيرة لتعليم أبنائهم. وأما المستشرقون فإن مصامعهم الشخصية بالأرباح والمغانم مرتبطة بنجاح الجناحين الآنفي الذكر المستعمرين والمبشرين، لأن هذين الجناحين هما اللذان يقدمان لمعظم المستشرقين ما يحتاجون إليه من دعم مادي وأدبي كبيرين، وقد يكون الدعم المادي لهم مفتوح الحدود العليا، وهم يتصرفون كما يشاءون ويردون مطالب نفوسهم على ما يشتهون، بينما يتضور الباحثون من المسلمين قلة وفاقة فلا يجدون ما يسد حاجاتهم وحاجات أسرهم. الالتقاء على محاربة الإسلام. ويلتقي الغزاة المستعمرون والمبشرون ومعظم المستشرقين على محاربة الإسلام ومقاومة دعوته وهدم أبنيته. وسبب التقائهم على محاربته واضح لا يحتاج إلى تأمل كثير، فالإسلام بعقائده الحقة وتعاليمه المشرقة ودعوته الإنسانية العامة وحيويته الكبرى وفاعليته في نفوس المتمسكين به هو الجدار الوحيد الذي يقف دون تحقيق المطامع المختلفة التي يهدف إليها كل جناح من الأجنحة الثلاثة، كما هو القوة المحركة في صد الحروب الصليبية التي قادها أجدادهم لغزو البلاد العربية الإسلامية طوال قرنين من الزمان، حتى اضطروا أن يرضوا من الغنيمة بالإياب. طاولتهم ذلك كراهية وحقدا، يضاف إلى ذلك أن الإسلام بما يتمتع به من حق ذاتي استطاع أن يقف في وجه توسع الأديان الأخرى التي يحرص دعاتها على نشرها. قد احتل مركز الصف الأول في التوسع وتقبل الشعوب المختلفة له، ومنهم أفواج كثيرة من أصحاب الديانات السابقة الذين رأوا فيه الصورة الصحيحة للدين الرباني الحق الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله في مختلف أدوار التاريخ. وقد أخذت محاربة هذا المثلث للإسلام تتمثل بمحاولة النيل منه على قدر المستطاع من جهودهم الضخمة وهدفهم البعيد الذين يكدحون من أجله، هو الوصول إلى هدم الإسلام هدما كليا ونسخه من الوجود. ولذلك نجد المبشر داسب يود لو يمحى الإسلام من العالم، ولكنهم بعد الدراسة والتجربة رأوا أن هذا مطلب متعذر المنال ما دامت العالم مئات الملايين من الشعوب المختلفة التي تدين بالإسلام، فانتقلوا إلى محاولات تحقيق أهداف دون ذلك وتتلخص فيما يلي. الهدف الأول الفصل الكلي بين الإسلام وبين معظم المسلمين، فصلا فكريا وتطبيقيا أو فصلا تطبيقيا فقط تمهيدا للفصل الفكري، لأنه متى طال العهد بين فكرة ما وبين تطبيقها غدا انتزاعها من أساسها أيسر وأقرب منالا، لأن شجرتها المغروسة في النفس تمسي حينئذ ضعيفة الجذور واهية واهنة بسبب انعدام ثمارها وأزهارها وأوراقها. وما مثل التطبيق للأفكار إلا كمثل أوراق الأشجار وأزهارها وثمارها، وحينما تحبس الشجرة في جو خانق فاسد أو تطلى بطلاءات تمنع تفتح أسنانها وأكمامها كما تذبل أغصانها، ثم تموت وتموت معها جذورها وتمسي حطبا ينادي على نفسه بالكسر والحريق. الهدف الثاني الفصل الجزئي بين الإسلام والمسلمين، فصلا فكريا وتطبيقيا أو فصلا تطبيقيا فقط، والفصل التطبيقي على طول الخط مرحلة تمهيدية للفصل الفكري. ويختار أعداء الإسلام لدى محاولات هذا الفصل الجزئي أن يحصروا الإسلام في أمور العبادات، ثم يضيقوا عليه الخناق حتى لا يخرج من المسجد إلى أي مجال من مجالات الحياة، ويحاولون أن يجعلوا السيادة في هذه المجالات المختلفة لأنظمة غير إسلامية وقوانين غير إسلامية ومفاهيم غير إسلامية وتطبيقات بعيدة عن الإسلام، بعد الباطل عن الحق وبعد الظلمة عن النور. وتنفيذ هذا الهدف يأتي سابقا لتنفيذ الهدف الأول عملا بسياسة التدرج. الهدف الثالث ويأتي تنفيذه مرافقا لتنفيذ الهدفين السابقين، وهو تشويه صورة الإسلام في نفوس المسلمين، وذلك بعدة خطط من خطط الهجوم الظالمة الآثمة، منها الخطط التالية: إثارة الشبهات حول أحكام الإسلام وتشريعاته وأنظمة مختلفة، إثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة المطهرة، دس الأفكار الفاسدة وإغراء بعض ضعفاء النفوس أو ضعفاء العقول من المسلمين باعتناقها على أنها من تعاليم الإسلام ومفاهيمه، ثم محاربة الإسلام بها، اختلاق الأكاذيب والافتراءات على الإسلام وتاريخ المسلمين وتشويه غايات الفتح الإسلامي، مقابلة بعض أحكام الإسلام وأركانه وتشريعاته بالاستهزاء والسخرية والازدراء، ووصف المتمسكين بها بالرجعية والتأخر والتعصب والجمود ونحو ذلك من العبارات التي تضعف حماسة المتدينين للتمسك بدينهم وتفت في أعضابهم في ركب المتحللين من الدين. احتقار علماء الدين الإسلامي وازدراؤهم وإلجاؤهم إلى أضيق مسالك اكتساب الرزق لتنفير المسلمين منهم ومن طريقتهم، ثم تقديم جهلة منحرفين إلى مراكز الصدارة ليعطوا صورة مشوهة سيئة عن التطبيق الإسلامي، توسلا إلى تشويه الإسلام نفسه عن طريقهم. متابعة تركيز الهجوم ضد الإسلام وتكريره بإلحاح، أملا بحدوث الغفلة من الدعاة المسلمين الذين ينشرون المفاهيم الإسلامية ويحذرون من دسائس أعداء الإسلام، وأنت خبير بما للتكرار الملح من تأثير في نفوس الناس ولو كان مضمونه كذبا وواطلا، وهذا ما تلجأ إليه وسائل الإعلام الحديثة المضللة للجماهير. محاولة الفصل الكلي بين الإسلام والمسلمين. وضح لدينا أن الغزاة يحاولون إحداث الفصل الكلي بين الإسلام والمسلمين، وتتخذ محاولات هذا الفصل طابع الفصل الفكري الذي يلازمه الفصل التطبيقي حتما، فإن لم يتحقق لهم ذلك اكتفوا بمحاولات الفصل التطبيقي الذي ينجم عنه بعد طول العهد ضعف الارتباط الفكري ثم ذبوله حتى لا يبقى منه إلا عصبية النسبة ثم انقطاعه، وعندئذ يتم الانفصال الذاتي أو الفصل بأقل جهد. والخطط التي تهدف إلى إحداث هذا الفصل تعتمد على توجيه مختلف الأسلحة الفكرية والمادية لأسس العقيدة الإسلامية ولأركان الإسلام بشكل مباشر، فيوجه الغزاة وسائل حربهم إلى أسس الإسلام الاعتقادية والعملية الكبرى، ويتناولون في هجومهم المضلل عن الحق العناصر التالية: عقيدة الإيمان بالله وبصفاته، إذ يحاربونها بدعوات الإلحاد بالله وبالنظرات الوجودية والفلسفات المادية ودسائس التشكيك، أو بدعوات الصرف عن الإيمان بالله وحده إلى التلفيقات الوثنية والعقائد المصنوعة المختلفة، وهذا ما قد يستخدمه المبشرون لئلا يقعوا في تناقض مع أصل مهمتهم، وهي مهمة التفسير بالعقيدة النصرانية. عقيدة الإيمان بالكائنات الغيبية عن حواسنا كالملائكة والجن، وذلك بالبحوث التي تشكك بوجود أشياء غيبية وتحاول إنكارها وجحودها، مستندة إلى إيهامات مهجية بحتة بعيدة عن مستوى الفكر الراقي. عقيدة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الملحدون الذين يعلنون إنكار الرسالات الربانية في كلها أو المتظاهرون بالإلحاد، فإنهم يواجهون كل العقائد بالإنكار والجحود، ويحجرون على عقولهم كي تظل حديثة في الماديات المدركة بالحواس الظاهرة، ولا تلجئهم عقائد أخرى إلى التحايل للتفريق بين عقيدة وأخرى وبين رسول من عند الله ورسول آخر من عنده. وأما الذين يعلنون أنهم يتبعون أو يعبدون أحد الرسل السابقين، فيركزون هجومهم على التكذيب برسالة محمد صلوات الله عليه، ينقضوا بذلك الإسلام من جذوره، وقد يسعون من وراء الستار من يتبنى الإلحاد يصرف المسلمين عن عقائدهم ويجعلهم ملحدين، شعورا منهم بأن الملحدين أهون عليهم من أصحاب دين الحق منافس لهم مقبول لدى العقول والنفوس. عقيدة الإيمان بالكتب الربانية السماوية، ويحاول مدعو حملة رسالة أخرى غير الإسلام أن يوجهوا أسلحتهم الظالمة الآثمة ضد القرآن، أعظم كتاب سماوي عرفته الإنسانية، وذلك بالتشكيك فيه وبالدعاء أنه من صنع محمد، أو أنه مقتبس من الكتب السابقة، أو أن فيه أشياء لا يعقل أن تصدر عن الله، أو نحو ذلك من دسائس مختلقة. وهم يعلمون أن كل ادعاءاتهم أكاذيب يفترونها ويلفقونها ليخدعوا بها الجهلة من أبناء المسلمين. وقد تصدى لدفع شبهاتهم وفضح أكاذيبهم وافتراءاتهم عدد كبير من الباحثين المسلمين. عقيدة الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من جزاء بالثواب أو بالعقاب. أما الملحدون أو المتظاهرون بالإلحاد فيبثون بين أبناء المسلمين النظريات المادية البحتة، ويقطعون الصلة بين الإنسان وبين فكرة العدل والجزاء التي قامت عليها حكمة الابتلاء، والتي يكمن فيها سر خلق الله للإنسان، وهو ما أعلنه سبحانه في سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وأما مدعو اتباع رسالة ربانية أخرى فيوجهون هجومهم إلى صورة العقيدة الإسلامية بالدار الآخرة وما فيها من جنة ونار ونعيم وعذاب ماديين، مع أن أصول الشرائع الربانية الصحيحة كلها متفقة على هذه الحقيقة التي جاءت في الإسلام وأوضح تفصيلاتها القرآن الكريم. وأما التحريفات الدخيلة على الأديان الأخرى فهي أوضاع إنسانية لا يحتج بها على الأخبار الربانية، وهي مرفوضة أصلا وفرعا. عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وترتبط خطة هجوم أعداء الإسلام على هذه العقيدة بهجومهم على الإيمان بالله وبصفاته، لأن القضاء والقدر مظهران من مظاهر صفات الخالق جل وعلا. ويحاول الأعداء الهجاة أن يشوهوا صورة العقيدة الإسلامية المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان، إذ يجعلونها على الصورة الجبرية التي يزعمها الجبريون، ويغالطون المسلمين في ذلك، ويخفون عنهم لدى توجيه دسائسهم الصورة النقية الرائعة التي يعتقدها معظم المسلمين، والتي تدل عليها نصوص الإسلام المختلفة، وهي الصورة المثالية التي توضح أن الإنسان مسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته الإرادية، وأنه كاسب لها بإرادته الحرة، وتوضح أن الله تعالى بيده الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. أركان الإسلام الكبرى كالصلاة والزكاة والصيام والحج ولوائحها كالجهاد في سبيل الله ونظام الحكم في الإسلام ونظام كسب المال وإنفاقه وأحكام الأحوال الشخصية التي يعتمد عليها بناء الأسرة، إلى غير ذلك من تعاليم الإسلام وأحكامه في الحلال والحرام. وهكذا يحاول الأعداء الغزاة أن يركزوا هجومهم على أصول الإسلام وأركانه وفروعه لفصل المسلمين عنه فصلا كليا. ولما كانت العقائد والتعاليم والأحكام الإسلامية من الصلابة والمتانة ومطابقة الحق وثباتها في نفوس المؤمنين بمنزلة لا تعادلها أي نظريات أخرى، استطاعت أن تصمد لكل محاولات الهضم الظالمة الآثمة التي يوجهها الأعداء الغزاة ضدها. محاولات الفصل الجزئي بين الإسلام والمسلمين. حينما لا يتمكن الأعداء الغزاة من إحداث الفصل الكلي بين الإسلام والمسلمين، ويتعذر عليهم تحقيق هذا المطلب، يكتفون بمحاولات احداث الفصل الجزئي. وتتخذ محاولات احداث هذا الفصل طابع الفصل الفكري الذي يلازمه باستمرار الفصل التطبيقي، نظرا الى ان التطبيق ثمرة العقائد والمفاهيم الفكرية. فان لم يتحقق لهم ذلك اكتفوا بمحاولات الفصل التطبيقي الذي ينجم عنه بعد طول العهد ضعف الارتباط الفكري ثم ذبوله حتى لا يبقى منه الا الذكرى ثم انقطاعه انقطاعا تاما، وعندئذ يتم الانفصال الفكري انفصالا ذاتيا، او يتم الفصل بادنى جهد. والخطط التي تهدف الى احداث هذا الفصل الجزئي تعتمد على توجيه مختلف الاسلحة الفكرية والمادية الى بعض اركان الاسلام العملية واحكامه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يهم الاعداء الغزاة الغاؤها، لانها تمثل عقبات كبرى في طريق تحقيق اغراضهم العدوانية الرامية الى الاستيلاء والاستعباد واستنزاف الخيرات والطاقات الارضية والبشرية داخل البلاد الاسلامية، والرامية الى دفع المسلمين للسير في الركب المعادي للاسلام والمناهض له. وهم في هذه الخطط يحاولون ان يأتوا الاسلام فينقصوه من اطرافه وينهشوا منه على قدر استطاعتهم، مزينين للمسلمين ذلك، متخذين في تزيينهم كل صور الخداع، فمنها ما يكون بقالب نفسي، ومنها ما يكون بقالب علمي، ومنها ما يكون على وجه النصيحة والرغبة بمساعدة المسلمين على التقدم والرقي الى غير ذلك من صور. ومثل خططهم في محاولات الفصل الجزئي بين الاسلام والمسلمين كمثل طائفة من عصابات السرق والغصب دخلوا بالقوة او بالحيلة الى قصر عظيم فيه كنوز مختلفة، وورثة هذا القصر اكثرهم اطفال وصبية ومراهقون من مختلف الاجناس والالوان، وفيهم قليلون من الكبار الذين لا حول لهم ولا طول مع حشد الرعونات، وهؤلاء الورثة متفرقون متناجعون. ولو انهم اجتمعوا على عصابة السطو والغصب لقتلوها او طردوها، وقد ترك لهم مورثوهم داخل القصر السند الذي كان عمدتهم في بنائه، وفيه حشد الكنوز فيه منذ 13 قرنا حتى ادرك الورثة الضعف والتهاون. انه فيلسوف حكيم، ناصح مجرب امين، خبير واسع الاطلاع، عنده دواء لكل داء، وهو يحبهم ويحنو عليهم ويؤنبهم ويأمرهم بالاستمساك به كلما طمع بهم او بقصرهم طامع او حاول الاعتداء عليهم غاصب. ولكن هؤلاء الوارثين انشغلوا عن حكيمهم العالم الناصح الامين باللهو واللعب والشهوات، فبينما هم منشغلون بلهوهم اذ دخلت عصابة السطو والغصب الطامعة بالقصر وبما فيه، والتي يستطيع ورثة القصر طردها او ابادتها لو اجتمعوا وعملوا بنصائح حكيمهم. فاخذ الحكيم الغيور الناصح ينصح الورثة ويعكر صفو عصابة السطو والغصب، ويقفوا دون تحقيق مطامعهم في القصر وسكانه بما يقدم للورثة من وصايا ونصائح تضمن لهم لو اتبعوها ان يعيدوا مجد ابائهم. وتمنت العصابة المجرمة ان تقتل هذا الحكيم، ولكنها لم تقدر على ذلك، لان معظم وارث القصر يحبونه ويضحون في سبيل بقائه وان كانوا يهملون نصائحه ولا ينفذون معظم اوامره. فلجأ قادة العصابة الى محاولة قطع صلة الورثة بحكيمهم قطعا كليا، وذلك بان يأتوهم بدجال يحل محل حكيمهم العظيم فلم يغفروا، ثم لجأوا إلى محاولة قطع صلتهم بأطرافه وتشكيكهم ببعض نصائحه وتوجيه ألوان الهزء والسخرية إلى حكمه العظيمة. وحينما يحاولون مثلا قطع صلتهم بيده الحية المتحركة الفعالة الحكيمة، يضعون لهم يدا صناعية مدهونة بالألوان الخادعة المزخرفة، ثم يوحون إليهم أن يستمسكوا بهذه اليد الحديثة بدل يد حكيمهم، ويزينون لهم أن يد حكيمهم يد تقادم عليها الزمان فأمست عاجزة لا تقدر على مساعدتهم، وتؤثر الخديعة في عدد غير قليل من حشد الرعونات من الورثة، ويقطع كثير منهم الارتباط بيد حكيمهم تعلقا باليد الصناعية الجديدة التي زينت لهم والتي يحركها من وراء الستار احد افراد العصابة الشياطين. ثم تنتقل العصابة الى قطع صلة الورثة بظهر حكيمهم القوي، ثم الى قطع صلتهم بعينه المبصرة كذلك، ثم الى قطع صلتهم برأسه العظيم، ثم الى قطع صلتهم بلسانه الناطق بالحكمة والموعظة الحسنة. وكلما قطع المجرمون صلة الورثة بطرف من اطراف حكيمهم، اقاموا بينهم وبينه ردما، ووضعوا لهم بديلا مصنوعا لا ينفع ولا يغني من ضعف، لتتعلق امالهم بهذا البديل ويتلاشى حنينهم الى الطرف الاصيل، حتى اذا حان وقت القضاء عليهم لم تنفعهم في مواجهة الدخلاء الغاصبين هذه التماثيل التي صنعوها لهم وخدعوهم بها ليحولوهم عن مركز قوتهم الحقيقية. وحينما استتب الامر للغاصبين المجرمين ووقع ورثة القصر فريسة المكيدة، اخذوا يفتحون مغاليق كنوز القصر العظيم كنزا فكنزا ويسلبون ما فيها، والورثة ينظرون الى ميراثهم المسلوب ويخدمون الغاصبين المجرمين في الحمل والترحيل ولا يستطيعون ردا ولا دفعا، وحكيمهم يناديهم من وراء الحجب التي اقامها الدخلاء بينهم وبينه ويعظمهم ويرشدهم، ولكنهم اشتات بين الضعف والتخاذل والتهاون والاهمال وعدم التبصر الحكيم بالعواقب، مع الطمع بالمغريات التافه التي يقدمها لهم الاعداء، وصوت حكيمهم العظيم لا يصل اليهم الا خافتا ضعيفا تمنعه الحجب التي اقامها الغاصبون. هذا في المثل. اما في الممثل له، فقد عمل اعداء الاسلام الغزاة على الفصل بين المسلمين وبين العناصر التالية من اسلامهم. العنصر الاول الجهاد في سبيل الله، لان هذا الركن التشريعي في الاسلام يمثل القوة الهائلة لصيانة المسلمين من اعدائهم واستغلالهم لهم واحتلالهم لارضهم، وايضا يمثل القوة الهائلة لإزاحة العقبات من طرق انتشار الإسلام بين مختلف الأمم والشعوب في طول الأرض وعرضها، وللمحافظة على الإسلام من التخلخل والضعف داخل الأمم والشعوب الإسلامية. العنصر الثاني نظام الحكم في الإسلام، ويلح الأعداء الغزاة على اتخاذ الوسائل المختلفة الكثيرة للفصل بين هذا النظام وبين المسلمين، لانه يمثل الدرع الواقي الذي يمنع تسرب اعداء الاسلام او اجرائهم الى سدة حكم المسلمين. العنصر الثالث نظام المال في الاسلام، ويلح الاعداء الغزاة ايضا على اتخاذ الخطوات الجبارة لاحداث الفصل بين هذا النظام وبين المسلمين، لانه متى طبق على صورته الصحيحة وعلى الوجه الاتم ورافق تطبيقه خشية الله ومراقبته الدائمة اعطى الثمرات التالية: تخفيف ثوارث الفاحشة في التملك المالي، الأمر الذي يؤدي إلى توزيع ثروات البلاد توزيعا يحقق الكفاية للجميع ويحقق الرفاه للنسبة العظمى من جماهير الأمة. وهذه الثمرة تسيء إلى مطامع أعداء الإسلام، أما الشرقيون منهم فيجدونها درعا يقي المسلمين من تسرب مذاهبهم الاقتصادية الملحدة إلى صفوفهم، وهي المذاهب التي تمثل طلائع الجيش الشرقي الطامع في غزو البلاد الإسلامية. وأما الغربيون فيجدونها أيضا درعا يقي المسلمين من تكالب مطامع كل الطامعين لاستغلال خيراتهم وابتزاز أموالهم، وهم يريدون شعوبا تفتح كل خزائنها لهم حتى يرضوا مطامعهم بسلبها. الازدهار الاقتصادي الذي يعتمد على حشد مختلف طاقات الأمة في العمل والإنتاج والاستثمار، وهذه الثمرة لا ترضي أيضا مطامع أعداء الإسلام الذين يريدون استغلال هذه الطاقات لأنفسهم، كما لا ترضيهم من وجه آخر، وهو أن الازدهار الاقتصادي أحد سبل القوة التي تتمتع بها الشعوب، والأعداء الغزاة يحرصون على أن تظل الشعوب الإسلامية بعيدة عن كل سبيل من سبل القوة. إبراز المجتمع الإسلامي بواقع اقتصادي محبب جداد يقدم للنفس أفضل صورة تطبيقية حية لنظام تام يحقق للناس الكفاية والرفاهية والتعاون، الأمر الذي يفتح للإسلام ولأنظمته الربانية طرق التوسع والانتشار، ضرورة انجذاب الشعوب وتقبلها لكل صالح نافع فيه الخير والسعادة، وذلك متى شهدت له صورة تطبيقية حية تدعمها قوة مادية. وهذه الثمرة تسيء أيضا أعداء الإسلام الذين يعملون جهدهم لإلغائه ومحوه من الوجود وتنفير الناس عنه. العنصر الرابع التعليم الديني الصحيح لأبناء المسلمين وبناتهم، ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الجبارة لإحداث الفصل بين الشعوب المسلمة وبين تعلم العلوم الإسلامية المختلفة تعلما صحيحا مقرونا باطلاع واسع على الثقافات المعاصرة، لأن دراسة هذه العلوم على الطريقة المثلى تشكل في نفوس المسلمين منطقا ثقافيا واعيا لديه ما يكفي من قوة المحاكمة للأمور وقوة الحجة وقوة الجدل والدفاع وقوة تجلية الحق وإبرازه بالتعبير المؤثر الجذاب، كما أنها تمثل قوة حماية العقول المسلمين وقلوبهم من أن تتسرب إليها الدسائس الفكرية التي يحاول الأعداء الغزاة إقناعهم بها، وتمثل أيضا قوة التوعية الدائمة والتحذير من مكائد أعداء الإسلام والمسلمين على اختلاف اتجاهاتهم وأغراضهم. وكل واحد من هذه الأمور يغيظ أعداء الإسلام الذين يعملون ويكدحون لهدمه، ويعملون ويكدحون لابتزاز خيرات المسلمين وتسخير طاقتهم واستعبادها. العنصر الخامس أحكام المعاملات المختلفة التي اشتمل عليها نظام الإسلام، وهي الأحكام التي يجب أن يتقيد بها الحكم والقضاء، ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الجبارة لإحداث الفصل بين الشعوب المسلمة وبين تطبيق الأحكام الإسلامية في حكمها وقضائها ولإحلال القوانين المدنية محلها، لأن الأحكام الإسلامية تمنع تصرف أعداء الإسلام في بلاد المسلمين بحسب أهوائهم نظرا إلى الحصانة الكبرى التي يتمتع بها القضاء الإسلامي والأحكام الشرعية، ونظرا إلى ثبات أسس الأحكام الشرعية وعدم قابليتها لأن تتبدل بتبدل أهواء الحكام ومصالحهم، إذ هي تستند إلى مصادر التشريع الإسلامي السابقة، كما يحقق تطبيقها العدل والاستقرار بما فيها من اتباع للحق واعتصام بالحزم وأخذ بجوانب الرحمة التي لا تشجع المفسدين ولا تظلم أحدا ولا تهضم حقا. والثمرات العظيمة التي تقدمها الأحكام الإسلامية التي يتقيد بها القضاء الإسلامي السليم النزيه تسيء إلى أعداء الإسلام إساءات بالغة، إذ تحرمهم من سلطة التلاعب بالقوانين حسب أهوائهم ومصالحهم، كما تبقي للإسلام نوعا من السلطة التنفيذية، إذ يظل المسلمين عن طريقها مرتبطين بإسلامهم. يضاف إلى ذلك ما يمنحه تطبيق أحكام الإسلام من طمأنينة واستقرار وتخفيف من المشكلات الاجتماعية، نظرا إلى شعور المسلمين بأن الأحكام الربانية هي التي تطبق عليهم، وهذا الشعور يفرغ على قلوبهم رضا بها. وسر ذلك أن الأحكام الإسلامية الموضوعة صيد التطبيق في الحكم تجمع في وقت واحد السلطة المادية والسلطة الروحية. العنصر السادس، أحكام الأحوال الشخصية الشاملة لأنظمة بناء الأسرة وحقوقها وواجباتها. ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الجبارة لإحداث الفصل بين المسلمين وبين تطبيق الأحكام الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تتناول أحكام عقد الزواج وحله، وتتناول ضوابط العفة وأصول الأسرة وأسس روابطها وواجبات أعضائها وحقوقهم، وتتناول أحكام تكافلهم وحدود النفقة الواجبة ومن يتحمل مسؤوليتها ومن يستفيد منها، ويلحق بذلك أحكام المواريث. ويحاول الأعداء الغزاة أن يحلوا محل أحكام الإسلام المتعلقة بالأحوال الشخصية فوضويات مختلفة وقوانين فاسدة أو ناقصة من أوضاع الناس، بغية خلخلة بناء الأسرة الإسلامية وإحداث الفصل الجزئي بين المسلمين والإسلام، تمهيدا لإحداث الفصل الكلي بينهم وبينه. إنه متى فقدت الأسرة المسلمة نظامها المحكم القائم على التعاليم الإسلامية انحلت روابطها وانتزعت منها روح التعاطف والمودة والثقة المتبادلة، ونمت الأنانية الفردية، وشعر كل فرد بأن مسؤولياته نحو أفراد أسرته أعباء لا موجب لها، وتمسي علاقات الأسرة إذا وجدت علاقات مادية صرفة قائمة على أسس تبادل المصالح والمنافع، كالأسس التي تقوم عليها التجارة والمعاملات الاقتصادية الأخرى. وهذا ما وصلت إليه الأسرة الأوروبية التي أخذت في طريق الانحدار مستهينة بتقاليدها وأنظمتها الموروثة المستقاة أصولها من بقايا التعاليم الدينية القديمة. وحينما يفقد عقد الزواج قدسيته وأحكامه الربانية وتقوم الارتباطات الأسرية على اتفاقات فوضوية تتحكم بكل من الرجل والمرأة أهواؤهما ونزواتهما العارضة التي ينحل بها الارتباط، ليقوم مقامه صفقة ارتباط آخر، ثم تنشأ مشكلة المسؤولية نحو الأولاد إذا وجدوا، وعندها تتوارد مشكلات اجتماعية كثيرة تستدعي إنشاء دور اللقطاء وملاجئ المشردين الذين لا أسر لهم، ويكثر أطباء الإجهاض الذين يقتلون الأجنة، ويتفشى في الفتيات تعاطي حبوب منع الحمل، وتتفشى في الناس الأمراض الخطيرة التي تمثل العقاب الإلهي للفوضى الجنسية. وحينما يفقد أعضاء الأسرة ضوابط العفة التي أمرت بها الشرائع الربانية كلها، تمسي العلاقات قائمة على أساس فقد الثقة، ومع فقد الثقة يذبل الشعور بالمسؤولية نحو الأولاد والشعور بالعطف والمودة نحوهم ونحو التي أنجبتهم. ومع هذه الخاطرات النفسية القلقة تنمو الأنانية الذاتية، وتفقد الأسرة جزءا كبيرا من أركانها المعنوية، وهذا ما يريده أعداء الإسلام للمجتمعات الإسلامية. وحينما تفقد الأسرة أصول تكوينها وأسس روابطها، تتدفق سيول المشكلات الحقوقية التي تدفع معها كتلا صلبة كثيرة من الجرائم الإنسانية المؤلمة، وهذا ما يريده أيضا أعداء المسلمين للمجتمعات الإسلامية. وحينما تمسي واجبات أعضاء الأسرة واجبات غير ربانية، وتكون عرضة للتحولات والتبدلات بحسب آراء المقننين، ينحل من نفوس الأفراد عنصر كبير من العناصر المحرضة على الالتزام الدافعة له بقوة، ألا وهو عنصر مراقبة الله وخشيته. وعندئذ تنشأ آلام اجتماعية كثيرة، ويتهرب الناس من تأدية الحقوق متى وجدوا إلى ذلك سبيلا يحميهم من عقاب السلطة الحاكمة. ونظام الميراث يمثل رابطا قويا من الروابط المادية للأسرة، إضافة للروابط المعنوية الأخرى. وبانقطاع هذا الرابط تفقد عوامل بناء الثروة العامة شطرا كبيرا من عناصرها النفسية، لأن معظم الناس يضاعفون كدحهم في الحياة رغبة في إسعاد وإرناء أولادهم وذرياتهم من بعدهم. فإذا انقطعت آمالهم من ذلك، تضاءلت القوى المحرضة لهم على العمل والإنتاج، وأمست قاصرة على تحقيق المصانع التي تتعلق بأشخاصهم فقط. ويتخذ أعداء الإسلام لهدم الأنظمة الإسلامية عدة وسائل، منها الوسائل التالية: التلاعب بالنظريات الحقوقية وبث نظريات مختلفة مزخرفة يلبسونها أطوال التحرر، نشر المذاهب الفكرية الإلحادية القائمة على أساس إلغاء نظام الأسرة وضوابط العفة، وبث المجتمعات الإنسانية بثا بهيميا، الغزو بأنواع السلوك المقرون بالفوضى الجنسية، وهذا الغزو قد جاءت أمواجه إلى أبناء المسلمين وبناتهم متدفقة من الغرب ومن الشرق. وكان من الوسائل خطط تهدف إلى إفساد الوضع التطبيقي للقضاء الإسلامي والقضاة المسلمين، أو إيجاد العقبات دون إصلاح وضعه الفاسد. والغرض من ذلك أن يحمل هذا الوضع الفاسد مبررات إلغائه، فبعد إلغائه يتم إلغاء أصوله وأحكامه وإحلال القوانين المدنية محله، وهذا ما جرى فعلا في بعض البلاد الإسلامية. الفصل السادس: وسائل الغزاة وحيلهم. استخدم الأعداء الغزاة عدة وسائل لتحقيق أهدافهم. تنقسم هذه الوسائل إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول وسائل الغزو المسلح الذي يشترك فيه المستعمرون وسائل الطامعين بالتسلط، سياسيين كانوا أو عسكريين، تؤازرهم في ذلك سائر القوى المدنية والمعنوية التي تتجمد معهم في حملات الغزو. القسم الثاني وسائل الغزو غير المسلح، ويشترك فيه المبشرون والمستشرقين وبعض السياسيين والاستعماريين، ويؤازرهم في ذلك الشركات والمؤسسات ذات الاختصاصات المتنوعة، تجارية كانت أو صناعية أو إنشائية عمرانية أو هندسية أو غير ذلك. وتؤازرهم أيضا البعوث العلمية والمؤسسات التعليمية على اختلاف درجاتها وتفاوت مستوياتها، وكذلك الخبراء الفنيون والإداريون في شتى نواحي الحياة حينما تدعوهم الضرورة إلى ذلك وتتسنى لهم المؤازرة والتأييد. أما وسائل الغزو المسلح فقد تختفي مقدماتها تحت أستار الخداع السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي أو العسكري، وحينما يجد الغزاة الطامعون أن الفرص السياسية والعسكرية قد أصبحت مواسية لهم، يفتعلون الأحداث لإثارة طيش الجهة التي يهدفون إلى غزوها، أو يفتعلون الفتن الداخلية الطائفية أو الطبقية أو القومية، أو يرشون من يطلب منهم التدخل ليتخذوا من إحداها مبررا لتدخلهم السافر بحجة التأديب والانتقام، أو حجة حماية الأقليات، أو بحجة العمل على فرض الأمن والاستقرار، أو حجة تلبية طلب بعض أهل البلاد نجدتهم، أو حجة التمدن والمساعدة على التقدم، أو حجة تماثل بحجة الذئب ضد الخروف في الحمام. إذ قال الذئب للخروف بعد أن نظر إليه بشراسة ولؤم ونهم إلى فراشه: لماذا تثير الغبار علي أيها الخروف الوقح؟ فقال له الخروف: وهل في الحمام يا صاحب السلطان والصولجان غبار؟ ألا ترى أنه لا يوجد في الحمام إلا بلاط وماء؟ ولكن قل لي أريد أن أكلك وكفى، ولا تفتعل المبررات المرفوضة شكلا وموضوعا. فغريزة العدوان وحب السيفوي كافية في نفسك لأن تبرر لك كل جريمة. ولكن الذئب اعتبر كشف هذه الحقيقة إهانة بالغة، فصفى على الخروف فأكله وأخرس لسانه. ثم التفت في ناحية نائية من الحمام ورأى خروفا آخر فقال له: وأنت؟ فقال له الخروف: أما أنا فلم أثر غبارا ولم أواجه اعتراضا. فقال له الذئب: ولكنك من صنف من اعترض علي وناقشني. ثم صف عليه واختلفه. وهكذا يتم بسط نفوذ الطامعين حينما تتوافر لديهم القوى المادية الكافية، او حينما تنجح حيلهم التي تنصرهم بمطامعهم دون ان يكلفهم الظفر بها نفقات كثيرة ودماء غزيرة وقتالا مضنيا. واما وسائل الغزو غير المسلح فكثيرة جدا، يخصصها الدهاء والمكر الشديد، وينفذها الجد والصبر وطول الامل. ومن هذه الوسائل ما يلي: الوجوه المستعارة التي تظهر معاني انسانية يستانس بها الناس وتخفي من ورائها رؤوس ونفوس الوحوش الضاريات. الخداع السياسي وتتوله الأجهزة السياسية للدول ذات المطامع للسيطرة. ولهذا الخداع أشكال مختلفة تعتمد على الكذب والنفاق والحيلة والاستدراج والدفع إلى المزالق. الضغط السياسي ويكون باستخدام وسائل الضغط الدولية والمحلية. الحصار الاقتصادي وله أشكال مختلفة كثيرة، والغرض منه الإلجاء إلى الخضوع والخنوع والموافقة على الشروط التي تمليها السلطات الطامعة. الحصار العلمي والثقافي وله أشكال كثيرة، والغرض منه الإبقاء في دائرة التخلف والإلجاء على الموافقة على قبول المذاهب الفكرية أو الاجتماعية أو الدينية التي تمليها السلطات الطامعة، أو الرضا بتنفيذ خططهم السياسية والعسكرية. التمييز الطائفي وهو نوع من الإلجاء إلى انتساب إلى الطائفية المميزة لتحصيل الفوائد المالية أو العلمية أو الاجتماعية أو المغانم السياسية أو العسكرية التي تميز بها من غيرها من الطوائف. التمييز العنصري وهو مظهر من مظاهر العصبيات الجاهلية التي تدعو إلى سيطرة بعض العناصر البشرية على بعض وإن اتفقت في أديانها ومذاهبها الفكرية والاجتماعية وأوطانها ولغاتها. التضليل الفكري وذلك لتحويل مناهج سلوك الشعوب التي يوجه لها هذا التضليل. العبث النفسي وذلك بالتلاعب بالانفعالات الآنية والعواطف الثابتة لاستثمار ذلك في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الطامعون بالتسلط. حيل السلب المالي، وذلك لتحقيق ما يمكن استلابه من المطامع المالية عن طريق الحيلة. الإفساد الاجتماعي لبث عوامل الخلاف والضعف في صفوف الأمة، وذلك لإضعاف قوتها الجماعية ولدفعها إلى سحيق التخلف حتى تفقد ثقتها بنفسها وترضى مواقف الاستعباد. الإفساد الخلقي لما لهذا من نتائج وخيمة تظهر بانهيار الشعوب التي تفسد أخلاقها، وتظهر بضعفها وتخلفها وتمزق وحدتها وكل روابط التماسك فيها، وعندئذ يتمكن الطامعون من السيطرة عليها سيطرة تامة. وفيما يلي شرح إجمالي لهذه الوسائل من وسائل الغزو غير المسلح. الوجوه المستعارة: حينما تريد كتائب الغزو غير المسلح تحقيق أهدافها المختلفة للشعوب المسلمة، فإنها تلبس لذلك وجوها مستعارة متنوعة لتخفي بها هويتها الحقيقية. وقد استطاع دهاة العالميون أن يبتكروا للذين يريدون التنكر وإخفاء أهدافهم وجوها مستعارة كثيرة، ومعظم هذه الوجوه المستعارة إنساني السمات. ولكن الوجوه الحقيقية التي تختفي وراء هذه الوجوه المستعارة لا تمت إلى الإنسانية بصلة. وفي داخل الأقفاص الحديدية يشاهد زائر الأجنحة الخطرة من حدائق الحيوانات أشباه هذه الوجوه الحقيقية، إلا أنها من الآدميين تسترها وجوه مستعارة خادعة يستأنس بها. ومن الوجوه المستعارة المؤسسات التعليمية التي يصدرها إلى البلاد الإسلامية المبشرون والمستعمرون والملحدون، ويتبعها مناهجهم التعليمية وحشد الكتب التي تحمل ألوان الثقافة المدسوسة بما يريدون غزو الشعوب الإسلامية به، مما يهدم دينهم وكيانهم الذاتي ويمزق شخصيتهم الواحدة إلى أشلاء متناثرة. فمما لا شك فيه أن العلم وجه إنساني مشرق، ولكن العلم متى أخفى وراءه خطة من خطط الإفساد والتضليل أمسى في الحقيقة وجها من الوجوه الوحشية المفترسة للإنسانية وفضائلها وكمالاتها. ولا بد أن ينحسر عنه ذلك الوجه المستعار مهما طال أمد المصانعة والرياء والنفاق. ومن الوجوه المستعارة أيضا المؤسسات الصحية التي يصدرها المبشرون إلى بعض البلاد الإسلامية. ومما لا ريب فيه أيضا أن الطب وجه إنساني مشرق، ولكن الطب متى غدا وسيلة من وسائل التضليل الفكري وإفساد العقيدة الصحيحة التي تدين بها الشعوب الإسلامية أمسى في الحقيقة وجها من وجوه الثعالب الشيطانية التي تخادع الإنسانية لترمي بها في الجحيم وتدفعها إلى الشر والإثم والباطل. ومهما طال الأمد فلا بد أن ينحسر ذلك القناع الخادع ويظهر الوجه الحقيقي اللئيم. ومن الوجوه المستعارة المساعدات الاقتصادية والمعونات المادية التي تقدمها الدول الاستعمارية الطامعة. وخليكم بالمساعدات والمعونات أن تكون وجها إنسانيا مشرقا، ولكنها حينما تكون وسيلة للتسلط أو وسيلة لفرض شروط معينة تتعلق بالكرامة أو بالسيادة أو بالعقائد أو بالأخلاق أو بكيان الأمة الإسلامية الواحدة، فإنها لا غرو أن تمسي وجها متوحشا مفترسا يقدم لفريسته الطعم لينقض عليها متى دنت منه. ولا بد أن ينحسر القناع ويظهر الوجه الشرف مهما طال أمد المصانعة والمداراة والنفاق. ومن الوجوه المستعارة المساعدات العسكرية بالأعتدة الحربية أو بالرجال أو بالخبراء والفنيين. وخليق ايضا بالمساعدات العسكرية التي يقصد منها صد عدوان المعتدين واقامة الحق والعدل ان تكون وجها من الوجوه الانسانية المشرقة، ولكنها حينما تكون وسيلة للتسلط او تكون مصحوبة بشروط تمس كرامة الامة او سيادتها او عقائدها او اخلاقها او كيانها المتماسك القوي، او تكون مقيدة بقيود تحجزها عن الحركة الفعلية في صد العدوان او استرداد الحق المغصوب، فانها لابد ان تسفر عن وجه من الوجوه المتزهمة المتوحشة المفترسة التي تتصنع لفريستها فتلبس امامها وجها مستعارا تأنس به وتميل اليه، وذلك لتتمكن من تحقيق اهدافها دون ان تثير حذر فريستها وتلجئها الى المخابئ. وهكذا تتنوع الوجوه المستعارة التي تخفي وراءها وجوها مختلفة شتى، يلاحظ اهل البصر النافذ فيها وجوه الثعالب والذئاب والضباع والثعابين والتماسيح والفهود والنمور وغير ذلك من وحوش البر والبحر. اما الموقف الحزين فهو موقف الانسانية الكريمة التي تقف ذليلة مهينة متألمة تنظر شطر السماء وتتحرك خجلا من انتساب هذه الوحوش الضارية الى سلالتها البشرية. الخداع السياسي. مراقب الاحداث يشاهدون كم نكبت البلاد الاسلامية بحيل مختلفة من حيل الخداع السياسي الذي مهاره الغزاة الطامعون الغربيون والشرقيون مهارة فائقة. وعناصر الخداع السياسي ترجع الى مجموعة من الرذائل الخلقية كالكذب والنفاق والرياء والخيانة ونقض العهد وعدم الوفاء بالوعد ونحو ذلك. وتاريخ المآسي التي اكتوى المسلمون بنارها على ايدي الاعداء الغزاة والطامعين مشحون بامثلة الخداع السياسي، منها الامثلة التالية. الخديعة التي وقعت الامة العربية في فخها على ايدي الاستعماريين خلال الربع الاول من القرن العشرين للميلاد، فادت الى قصم ظهر الوحدة الاسلامية لقيام الثورة العربية ضد الشعب التركي المسلم لا ضد سلطاته الحاكمة فقط. وذلك الذي ادى الى تقسيم الامة العربية الى دويلات وبسط النفوذ الاستعماري عليها. وقد رافق هذه الاحداث الجسام سلسلة متعاقبة من حلقات الخداع السياسي الذي تصيد به المستعمرون مشاعر الامة العربية اولا، واستغلوا به ضعفهم وغفلتهم وجهلهم بألاعيب السياسة الدولية وحيلها واكاذيبها ونقضها للعهود وعدم وفائها بالوعود ومطامعها بالاستغلال وبسط السلطات ونهب خيرات البلاد وابتزاز اموالها وثرواتها وطاقتها. وقد بدأت الخديعة بإثارة مشاعر الاستقلال والتحرر في شعوب الامة العربية، ثم انتقلت الى خديعة تقديم المساعدات المالية والعسكرية لاشعال الثورة العربية، ثم انتقلت الى خديعة التحالف مع زعماء الشعب العربي يومئذ. وبينما كانت بنود التحالف تنص على تأسيس دولة عربية موحدة تضم الجزيرة العربية وفلسطين وشرق الأردن ولبنان وسوريا والعراق، كانت تجرى مباحثات سايكس بيكو بين فريقين من الدول الاستعمارية بغية تقسيم البلاد العربية وإخضاع دول الهلال الخصيب لسلطة الانتدام، فكانت العراق وفلسطين والأردن من نصيب بريطانيا، وكانت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا. وفي نفس الوقت كانت الترتيبات تهيئ لإعلان وعد بلفور الذي يتضمن العطف على اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، فكان ذلك الإعلان في الثاني من شهر تشرين الثاني العام 1917. ثم بدأت السلطات الاستعمارية تهيئ ما يلزم لتنفيذ الوعد، ثم قامت دولة اليهود وسارعت الدول الكبرى للاعتراف بها، وحلت المصيبة بالعالم العربي والعالم الإسلامي أجمع. ومن أمثلة الخداع السياسي الدولي الهدنة التي فرضت على الدول العربية المحيطة بالدولة اليهودية المصطنعة في قلب الأمة العربية عام 1948، وقد فرضت هذه الهدنة لتهيئة الفرصة الكافية لهذه الدولة الغاصبة كي تتمكن في الأرض وتنشئ في جو من الطمأنينة دولتها العدوانية داخل جسم الأمة العربية ومن حولها سائر الشعوب الإسلامية. وقد استثمر اليهود والدول المساندة لهم هذه الخديعة أوفى استثمار، وكان ذلك على حساب الأمة العربية والشعوب الإسلامية الأخرى. ومن أمثلة الخداع السياسي الوعود السرية بتحقيق آمال الأمة العربية أو بعض المطامع الشخصية أو الحزبية، وهي الوعود التي تقدمها بعض الدول الكبرى مقابل إثارة اضطرابات وثورات ونزاعات متباينة متناقضة، ومقابل رج الأوضاع المختلفة داخل البلاد العربية أملا بتصحيح الأمور الفاسدة المنتشرة فيها. فتقدم الأمة العربية وهي الطرف الضعيف الثمن الباهظ المفروض عليها، وتنفذ ما يملى عليها تنفيذا دقيقا مع زيادات تقتضيها ظروف الهدم لم تكن تتوقعها، حتى إذا قدمت من جانبها كل شيء وجدت نفسها في فخ الخديعة مقبوضا عليها من كل جانب، وعندئذ تلبث تجتر الندم، ولكن حيث لا ينفع الندم، إذ تكون الآلام الكثيرة قد انتشرت والأوضاع الفاسدة السيئة قد زادت فسادا وسوءا، وأضيفت إليها عناصر فساد جديدة لم تكن تعرفها الأمة العربية من قبل. وأما الآمال المنشودة الأولى التي كانت تملأ أنوارها عرض الأفق، فإنها تنطفئ فجأة بخيبة قاتلة لتحل محلها آمال جديدة هي آمال الخلاص من عرضة الفخ. والذي أوصل إلى هذه النتائج سلسلة من المؤامرات الدولية الكبرى التي يظهر تنفيذها بشكل مفاجئ بعد خداع سياسي طويل، والتي تسوق الطرف الضعيف المقصود بالمكيدة إلى مزالق خطيرة قد تلجئه إلى أن يرمي نفسه في أتون المهالك وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن أمثلة الخداع السياسي التطمينات والتحذيرات والتهديدات الدولية الكاذبة التي تباشرها الدول الكبرى مصحوبة ببعض الإمدادات العسكرية وغير العسكرية، وما هي إلا حفنة من الحيل التي يعرفها الصيادون السياسيون ويستخدمونها في تحقيق مطامعهم. وربما دار الزمن دورته التاريخية على أحداث هذه الحقبة التي يعاصرها جيل الربع الثالث من القرن العشرين للميلاد، فاستطاع العالم الإسلامي الذي يغط في ثبات الآلام الجسمة والآمال المقهورة أن يطلع على أكدس السجلات الدولية المشحونة بأمثلة الخداع السياسي التي عانت الأمة الإسلامية منه مصائب كثيرة انطبقت عليها فخاخه الخانقة بعد أن اندفعت بشعاراته المحببة البراقة بكل طاقاتها الفكرية والجسدية والمادية. وقد أستثني بعض بوارق الأمل التي تلامعت فوق الأفق قبيل حرب رمضان وبعدها، وإذا كتب الله لهذه الأمة الإسلامية الخلاص من نكباتها هيئ لها من يقود سفينتها قيادة حكيمة وجمع كلمتها على الحق والتمسك بدينها ووحدتها. ومن أمثلة الخداع السياسي تظاهر الاتحاد السوفيتي بمساعدة الدول العربية التي سارت في فلكه ضد الدولة الإسرائيلية المعتدلة لاكتساب مغانم مادية وسياسية وتحقيق أهداف فكرية مذهبية هادمة للإسلام، مع وجود اتفاق سري بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا على خطة عمل واحدة في منطقة الشرق الأوسط. وكان من مظاهر هذا الخداع أحداث كثيرة ولا ننسى ان اسرائيل لما قررت هجومها على البلاد العربية المتاخمة لها في حرب قاطفة عام 1967، وكانت امريكا وروسيا على علم بذلك، سارعت بتقديم نصائحهما وتهديداتهما للقيادة العربية يومئذ بعدم البدء بالهجوم على اسرائيل والاعتصام بضبط النفس. وكان الغرض الضمني من ذلك تمكين اسرائيل من الظفر بتحطيم القوى العربية. واستجابت القيادة العربية لذلك وتمت الخديعة، وتحطمت القوى العربية خلال ساعات معدودات من اول المعركة، وتحملت الشعوب العربية والاسلامية الام نتائج هذه الخديعة وما رافقها من خيانات. وفي معركة رمضان عام 1973 سارعت امريكا لانجاد حليفتها اسرائيل، فوضعت ثقلها الكبير بجانبها ضد الامة العربية وامدتها بالاسلحة الضخمة، في حين تباطأت روسيا عن امداد الدول العربية عند شدة الازمة باسلحة الحماية وقطع الغيار رغم كل وعود التسالج والمناصرة القائمة بينهما. ونجد خديعة مشابهة جرت من هاتين الدولتين الكبيرتين في العالم ضد دولة باكستان المسلمة في نزاعها مع الهند وفي مؤامرة تقسيمها الى دولتين. فامريكا بحسب الظاهر حليفة باكستان وروسيا حليفة الهند، ولما وقعت الازمة المدبرة لتقسيم باكستان سارعت روسيا لامداد الهند باعتبارها حليفتها، وتخلت امريكا عن مساعدة باكستان. وتمت النكيدة، وعرف الخبراء المتتبعون للحقائق ان ما تم قد كان خطة متفقا عليها من قبل بين روسيا وامريكا ضد باكستان باعتبارها دولة من الدول الاسلامية. الضغط السياسي. ومن وسائل الغزو غير المسلح الضغط السياسي. وللضغط السياسي اشكال كثيرة وصور متعددة تتفتق عنها قرائح دهاة السياسة العالميين. ومن صوره الكثيرة المؤامرات الدولية الكبرى والاتفاقات القائمة بينها على اساس تبادل المصالح وتقاسم المنافع وتقاسم مناطق النفوذ. ومنها تسخير الدول الكبرى اثقال القوى التي تملكها لإلحاق الدول الصغرى في أفلاكها السياسية والاقتصادية الدولية، ويلحق بها أفلاكها الثقافية والاجتماعية وغيرها. ومنها المناورات والحيل السياسية التي تجري داخل جمعية الأمم المتحدة لحمل أكبر عدد من الدول على إعلان تأييدها لأحد المشاريع ولو كان فيه دعم للباطل وهدم للحق. ومنها ايقاع البلاد الاسلامية في ازمات سياسية محلية قانقة تضطرها الى الموافقة على الشروط السياسية او العسكرية او الاقتصادية او الاجتماعية التي تمليها الدول ذات المطامع المختلفة في المسلمين وبلادهم ومصادر ثرواتهم. ومنها الوسائل التي تدخل في حقول الاغراءات الشخصية او العامة، والوسائل التي تدخل في حقول التحذيرات والتهديدات والانذارات الشخصية او العامة، ويدخل فيها التهديد بنشر الفضائح الخلقية والسلوكية الشخصية او الفضائح السياسية الحقيقية او الكاذبة. ومنها تأسيس الاحزاب السياسية المرتبطة بالدول ذات المطامع ارتباطا فكريا ونفسيا او ارتباطا نفسيا فقط، والادهى من ذلك ان تكون مرتبطة ارتباطا عضويا ايضا. وعن طريق هذه الاحزاب تستطيع الدول ذات المطامع ان تضمن لنفسها استمرار القبض على المحركات الفعلية لسياسة الشعوب المستهدفة بالمكيدة، وبذلك تجد هذه الشعوب نفسها مسوقة بقوة الضغط غير المنظور لتنفيذ السياسة التي يضعها قادة الدول ذات المطامع. وعلى هذا النسق تسير ضغوطهم السياسية الكثيرة التي ترافقها الضغوط الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثقافية غالبا، وهدف منها اخضاع الشعوب الاسلامية لسلطانهم والجاؤهم الى الموافقة على تنفيذ مخططاتهم المختلفة والاندماج في فلكهم السياسي الدولي شرقيا كان هذا الفلك او غربيا، ولا يسمحون لهم ان يقفوا موقف الحياد الفعلي البعيد عن حلبة الصراع والتنافس الدولي. ويساعدهم على ذلك واقع الضعف الذي دفعوا هذه الشعوب اليه بمؤامراتهم الكثيرة التي عملوا على تنفيذها بنفس طويل وصبر مجيد، وتآزرت على ذلك الدول المتنافسة فيما بينها المتنازعة على المصالح، لان بينها لقاء فكريا ونفسيا على هدم الاسلام وتوهين المسلمين. ولعل تاريخ السياسة الدولية منذ الحروب الصليبية لا يسجل لقاء بين الدول المتصارعة المتنافسة على اختلاف مذاهبها السياسية والاجتماعية اهم ولا ابرز من لقائها على حرب الاسلام وتفريق كلمة المسلمين وتوهين قواهم في العالم، وربما اختلفت مناهجهم وخططهم التطبيقية لتحقيق هذا الهدف وتفاوتت شدة وضعفا، ولكنها على كل حال لا تخرج من حسابها العمل لتحقيقه طال الزمن او قصر. الحصار الاقتصادي. تتعرض بلاد المسلمين باستمرار من قبل امواج الطامعين الغربيين والشرقيين الى اشكال متنوعة من الحصار الاقتصادي والضغط المرافق له، والهدف من ذلك اخضاع الشعوب الاسلامية وإلجاؤها الى الاستسلام لسلطان الغزاة السافرين او المقنعين، والإذعان لتنفيذ مخططاتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية ومرافقاتها الفكرية بغية اجتذاف كل فكرة تعرقل سبيل جيوش الغزاة وتقف عقبة في طريق تنفيذ مطامعهم السياسية او العسكرية او الاقتصادية. اما وسائل الحصار الاقتصادي فكثيرة، منها الوسائل التالية. الوسيلة الاولى افتعال الازمات الاقتصادية بحيل مقنعة او بضغوط سافرة، او استغلالها عند حدوثها لمحاربة المسلمين في اقواتهم وضروريات عيشهم بغية اخضاعهم وانتزاع موافقتهم على تنفيذ مطالب الطامعين في اموالهم او بلادهم او انفسهم او افكارهم ومبادئهم. ومن امثلة ذلك حجب صفقات التموين في سنوات القحط، او الاغراء بتحويل معظم زراعة البلاد عن استنتاج المواد التموينية طمعا بارباح المواد الاخرى غير التموينية، ثم ترقب فرص حدوث الضرورات التموينية لشد الحبال على الرقاب حين لا يغنيها شد الاحزمة على البطون. الوسيلة الثانية حمل المسلمين عن طريق الاكراه المباشر او غير المباشر على تطبيق نظم اقتصادية من شأنها ان تهدم اقتصاد المسلمين وتبدد ثرواتهم وتلقي بهم في ازمات اقتصادية خانقة، وبعد حدوث الازمات الاقتصادية المثيرة للضجر ينكشف وجه العدوان ببسماته الصفراء مقدما كراسة شروطه القاسية المادية والمعنوية لتقديم مساعداته في حل عقد الحبل الخانق الذي ادارته على الرقاب الازمة المفتعلة. الوسيلة الثالثة حرمان الشعوب الاسلامية من وسائل تقدمها وتطورها في العلوم العملية، والعمل على ابقائها في منطقة التخلف الصناعي والزراعي والتجاري والعسكري الا ضمن شروط سياسية وعسكرية واقتصادية تتسم بطابع الاذلال والاستعباد، او ضمن شروط فكرية واجتماعية تتسم بطابع التحويل في العقائد والانظمة والاحكام الدينية وهدم الابنية الاجتماعية والخلقية التي تمثل ميراث المجد والفضيلة. ونجد امثلة من ذلك تطبق على مختلف الشعوب المسلمة في اسيا وافريقيا وفي الشرق الاقصى، وتطبق بشكل بارز قوي على مسلمي القارة السوداء. الوسيلة الرابعة مضاربة اقتصاديات الشعوب الإسلامية النامية بثقل الاقتصاد العالمي القوي الذي يتمتع بالقدرات الحكومية والشعبية الواسعة بغية إفقار هذه الشعوب وردها إلى مواقف التخلف وإلجائها إلى الموافقة على تنفيذ الخطط السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يمليها الطامعون داخل بلادها تحقيقا لمطامعهم المختلفة. الوسيلة الخامسة شغل الشعوب الإسلامية في معارك داخلية لا تمس مصالح الطامعين، وهذه المعارك تستهلك ثروات هذه الشعوب وتمتص طاقاتها المختلفة وتعيق تقدمها الحضاري والمدني وتسد عنها ينابيع الازدهار وتحرمها من نعمة الاستقرار بغية إفقارها وردها إلى مواقف التخلف وإرجائها إلى أن تعلن موافقتها على تنفيذ الخطط السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يمليها الطامعون شرقيين كانوا أو غربيين. الوسيلة السادسة ربط الشعوب الإسلامية بالقروض الكثيرة التي تتنامى بالفوائد الربوية بغية إيقاعها تحت مطرقة المطالبة المستمرة والضغط عليها بحواصل الالتزامات إلى أن تستسلم بسبب العجز عن توفية ما عليها من التزامات، فتوقع الاتفاقات السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يمليها الطامعون بأرضها وخيراتها وطاقتها البشرية. وهكذا تتعدد وسائل الحصار الاقتصادي وهي على اختلافها تهدف إلى استغلال نتائج الحصار لصالح الدول الطامعة باستغلال المسلمين واستثمار بلادهم واجتثاث إسلامهم وابتلاعه من جذوره والسير بهم عبيدا أذلاء في ركب أحد المخططات الدولية الكبرى. الحصار العلمي والثقافي يصطدم كثير من أبناء المسلمين بعقبات الحصار والاحتكار العلمي التي أقامها في طريق تقدمهم المستعمرون والطامعون الغربيون والشرقيون وإرساليات التبشير السافرة والمقنعة والمؤسسات التعليمية العليا في الغزو غير المسلح الذي يكيدونهم به، والهدف من ذلك إلجاؤهم بطريق مباشر أو غير مباشر لتنفيذ الرغبات وتحقيق المطالب الاستعمارية والتبشيرية أو المطالب الرامية إلى هدم الإسلام وتوهين المسلمين، إذ يجعلون فتح أبواب العلم لأبناء المسلمين مشروطا بدفع الثمن الغالي من الرصيد الباقي من الإيمان والعقيدة والتفكير أو من السلوك والأخلاق والضمير. ويوجه هذا الحصار ضد الأفراد المسلمين الذين يفدون إلى معاهد العلم وضد الدول الإسلامية التي تحاول أن تشق طريقها إلى التقدم العلمي في مختلف المجالات العلمية المادية النافعة التي تعتبر أساسا للتقدم الصحيح، لا سيما ما يتعلق منها بعلوم الطاقة وبتطبيقاتها في مجالات القوة. والثمن الذي يفرض على طالب العلم والتقدم إما أن يقدمه الأفراد وإما أن يقدمه حكام البلاد، والذين يمعنون النظر في عدسات البحث والمتابعة التي تطوف مناظرها في أرجاء العالم يشاهدون كم عانى ويعاني أبناء مسلم البلاد الواقعة تحت تأثيرات الأعداء الغزاة من خطط احتكار العلم وحرمانهم من نعمته وإبقائهم في دركات الجهل ما لم يجندوا أنفسهم في كتائب الاستعمار أو كتائب الإلحاد أو كتائب التبشير. أما المجندون في هذه الكتائب بحكم الوراثة فتفتح لهم أبواب العلم وتمد لهم المعونات وتمهد لهم السبل وتهيأ لهم أفضل الشروط لاستكمال دراساتهم العالية وتقدم إليهم المنحات والبعثات الدراسية المختلفة. وقد يصارع بعض أبناء المسلمين فيشق بكفاحه وجهده الشخصي طريقة لتحصيل العلوم الملائمة لميوله النفسية واستعداداته الفطرية، وقد يستطيع تخطي العقبات الكثيرة حتى إذا ظفر ببعض الاختصاصات العالية النادرة ظهرت أمامه عقبات الحياة العملية التي تهدف إلى حجبه عن مراكز التعليم والتوجيه والإدارة والإنتاج. وهنا يظهر في وجهه تواطؤ رهيب من قبل الأجهزة المعادية للإسلام السافرة أو المقنعة على إغلاق كل باب في وجهه يمكن أن يعبر منه إلى خدمة صحيحة لأمته الإسلامية ضمن إطار اختصاصه، حتى إذا بدأت تنكشف لجماهير المسلمين الدلائل التي تثبت أنه يحارب وتوصد في وجه الأبواب لكونه من المسلمين الملتزمين بإسلامهم، وخشيت الأجهزة المقنعة الفضيحة التي تتبع يقظة المسلمين العامة توجهت نحوه والمغريات المادية، ثم قذف به إلى عمل بعيد كل البعد عن اختصاصه بغية قتل ما حصله من علم خلال سنين عديدة في أعمال يستطيع القيام بها أقل الذين يحسنون صنعة القراءة والكتابة، وبغية إبعاده عما ينفع أمته الإسلامية أو يخدم رسالتها الفكرية والتطبيقية. وربما رافق ذلك إغراءات كثيرة من قبل دول أجنبية تدعوه للهجرة إليها والعمل عندها بمرتبات ضخمة كيما تستثمر اختصاصه وتضيفه إلى ثرواته العلمية وتحرم أمته الإسلامية منه. أما عواطفه نحو أمته فقد ذبحها الأجراء الذين ينفذون مخططات أعداء الإسلام الرامية إلى عرقلة سبيل تقدم المسلمين. وأما مطامعه الشخصية فقد أرضاها سادتهم الذين خططوا لهم واستخدموهم في التنفيذ. وحينما كسرت بعض الشعوب المسلمة الحصار بكفاحها المتواصل ويقظ في بعض أبنائها، أخذت الأجهزة التي تضمر لهم العداء تحاول أن تمكر بهم وتفسد خطتهم التعليمية وتحول مجرى مسيرتهم عن الطريق السوي الذي يوصلها إلى التقدم المادي الصحيح. وقد ظهرت محاولات هذا المكر الرامي إلى حرمان المسلمين من العلوم العملية وحجبها عنهم بأشكال متنوعة ووسائل شتى، منها ما يلي: أولا، شغل أبناء المسلمين بالعلوم النظرية البحتة البعيدة عن المجالات التطبيقية النافعة المتصلة بالمنجزات العلمية ذات الأثر المادي والمبتكرات الصناعية الحديثة، وذلك بالإعاز لأجرائهم أن يشحنوا المناهج الدراسية بالبحوث النظرية البحتة لقتل طاقاتهم الفكرية بها وصرفهم عن الأشياء العملية والعلوم التي يمكن استثمارها في التقدم الصناعي وفي مسايرة منجزات العصر التي تتطور بسرعة فائقة. ثانيا، شغل أبناء المسلمين بالفلسفات الفكرية المتناقضة المتعارضة وغمسهم في صراع المبادئ الاجتماعية بغية قتل طاقتهم الفكرية والجسدية بها. ثالثا، شغل أبناء المسلمين بحشد من التفاهات التعبيرية التي يسمونها أدبا دون أن يكون لها ثمرة تربوية قويمة أو خلقية كريمة أو فكرية تضيف علما أو نفسية تنمي ذوقا أو تسمو بوجدان. رابعا، إدخال فنون التمثيل والرقص والغناء والتصوير والنحت في قائمة العلوم التي يتوقف ارتقاء الأمم وتقدمها عليها بغية امتصاص طاقات المعرفة في هذه المجالات وصرفها عن العلوم العملية النافعة. وبهذه الركامات غير المثمرة التي يملؤون بها فراغ طالب المعارف والعلوم تتكون لديهم عقدة استعلاء نفسي يرافقها واقع جاهل بكل العلوم العملية النافعة التي ينحصر فيها تقدم الشعوب المختلفة للأخذ بأسباب المدنية المزدهرة المتطورة. ويكافح نفر من أبناء المسلمين الملتزمين بإسلامهم حتى يجتازوا مرحلة الدراسة الجامعية ويطمحون إلى خدمة أمتهم بمتابعة الدراسات العليا لتحصيل شهادات الدكتوراه في العلوم العملية المثمرة. فتظهر في طريقهم عقبات ذات مستوى رفيع تصدهم بالمناورات والمداورات وفرض الشروط التي لا يطالب بمثلها نظراؤهم من المجندين في كتائب مناهضة للإسلام وعرقلة سبيل المسلمين، وتصدهم أحيانا بعدم الاعتراف بثمرات جهدهم التي لو قدمها غيرهم لكانوا في نظر مانح الدرجات العلمية عباقرة وممتازين، إلا أنهم يتلقونها من هؤلاء المسلمين بسمع موصود وضمير مفقود، فيرفضونها أو يسرقونها أو يوجهون ضدها الدعاوى الكاذبة. وسر ذلك أنهم لا يريدون لمسلم ملتزم بإسلامه متحمس له أن يحمل لقبا علميا عاليا يخدم به أمته. أما الذين يبيعون ضمائرهم من أبناء المسلمين للغزاة الأعداء فيمنحون الألقاب العلمية الرفيعة التي لا يستحقونها دون أن يبذلوا جهدا أو يكتسبوا علما، وعن طريق هؤلاء يستطيع الغزاة تحقيق أغراضهم في الشعوب الإسلامية وفي بلاد المسلمين، إذ يستخدمونهم في الأعمال كما يريدون وهم في ألقابهم العلمية لا يخدمون أمتهم شيئا لأنها لم تمنح لهم وهم يستحقونها، ثم يدفعون بهم إلى المراكز الكبيرة في بلادهم لينفذوا ما يملى عليهم من قبل الذين منحوهم ما لا يستحقون واشتروهم بما يشتهون. التمييز الطائفي من وسائل الغزو غير المسلح التمييز الطائفي، ويظهر هذا التمييز بتقديم غير المسلمين على المسلمين في مختلف المجالات تعبيرا عن الكراهية للمسلمين وإلجاء لهم حتى ينفذوا الرغبات الاستعمارية ويحققوا المطالب التبشيرية المعادية للإسلام والرامية إلى هدم أبنيته وقواعده وتوهين المسلمين وتشتيت شملهم وتمزيق وحدتهم. ففي المجالات الاقتصادية تحاول أجهزة الغزو غير المسلح بكل ما تستطيع من جهد أن تفتح أبواب الاستثمارات المختلفة لغير المسلمين بينما توصدها في وجوه المسلمين. وقد عانت الشعوب الإسلامية من صور هذا التمييز في معظم البلاد التي كان للاستعمار فيها يد حاكمة سافرة أو مقنعة، وكان للمبشرين فيها أيادي تعبت بشكل سافر أو مقنع، وما زال كثير من المسلمين يعانون من هذا التمييز بنسب مختلفة باختلاف قوة تسلط الأجهزة الاستعمارية والتبشيرية، الأمر الذي نشأ عنه تضخم ثروات لغير المسلمين على حساب استثمارهم واستغلالهم للأكثرية المسلمة. ومن أمثلة ذلك تسهيل أعمال الاستيراد والتصدير للأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية غير المسلمة وعرقلة أعمال المسلمين فيها، والسماح بإنشاء الشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لغير المسلمين، وعدم السماح للمسلمين بمثل ذلك ما لم يكن النصيب الأكبر لغيرهم. وفي مجالات التوظيف في الدوائر والمؤسسات الرسمية تحاول الأجهزة الاستعمارية والأجهزة السائرة في مخططها أن تسند معظم الوظائف المهمة لغير المسلمين، وحينما تلح عليها الضرورة أو المجاملة أن تسند بعض الوظائف للمسلمين فإنها تختار من المسلمين الضعفاء أو غير الملتزمين بإسلامهم، أو تختار لهم الأعمال البعيدة عن مراكز القيادة والتوجيه والبعيدة أيضا عن مراكز الاطلاع على الدسائس المعادية للأمة الإسلامية، والبعيدة أيضا عن الأعمال المفيدة في اكتساب خبرات فنية، وعن سائر الأعمال التي ترى الأجهزة المتعصبة تعصبا طائفيا ضد المسلمين ضرورة تصفيه غير المسلمين عليها. والهدف واضح، وهو إبقاء المسلمين في مناطق التخلف، يضاف إليه ما في التمييز الطائفي من التنفيس عن الكراهية والحقد، وإلجاء أبناء المسلمين حتى يخرجوا عن دينهم وينفذوا في أنفسهم وفي أمتهم وبلادهم مخططات أعدائهم الطامعين. وأسمعون ذلك داخل المؤسسات العسكرية، حيث تتجمع أثقال القوى المسلحة، ولهم في هذا المجال أهداف أخرى تضاف إلى أهدافهم العامة، وهذه الأهداف تمليها مخططات الأجهزة السياسية والعسكرية الاستعمارية الرامية إلى تسخير جيوش البلاد الإسلامية في تحقيق مصالح أعداء الإسلام بطرق سلبية تارة وإيجابية أخرى. ومن الطرق السلبية تجميد الجيوش الإسلامية عن القيام بأي عمل يفيد المسلمين أو يعمل على تحريرهم من عدوهم. ومن الطرق الإيجابية تحريض هذه الجيوش أو عناصر منها على ضرب العناصر المسلمة باسم الإصلاح وتوجيهها ضد كل إصلاح وتعمير للمسلمين. ويستغل الأعداء الغزاة من وراء الستار رغبات التسلط التي يشعر بها من تتجمع لديهم قوى مسلحة قادرة على التسلط. ويتجلى التمييز الطائفي أيضا في معظم المجالات العلمية، لا سيما مجالات العلوم العملية ومجالات اكتساب الخبرات الفنية والصناعية والمهارات الإنتاجية المختلفة. ولا تخفى أهداف التمييز الطائفي في هذا المجال، ومنها محاولة إبقاء المسلمين في مناطق التخلف والضعف. وحينما نمر على المواد القانونية الصادرة في ظل الاستعمار، نلاحظ فيها أمثلة كثيرة للتمييز الطائفي المتعمد. ففي القوانين الجمركية نلاحظ إعفاءات خاصة للمستوردات ذات الطابع الطائفي، ولمستوردات المؤسسات التبشيرية التعليمية والصحية وغيرها، في حين أن كثيرا من هذه المستوردات قد كان ينزل إلى الأسواق التجارية العامة ليباع بأسعار البضائع المناظرة التي يدفع المستهلكون ضرائبها الجمركية لصندوق الدولة، بينما تضيف المؤسسات الطائفية نسب الضريبة إلى أرباحها النقدية، في حين أن معظم المؤسسات الإسلامية لم تكن تتمتع بمثل هذه الإعفاءات من الضريبة بشكل قانوني أو بشكل عملي. ونجد مثل ذلك أيضا في قوانين الضرائب المختلفة. ويظهر التمييز الطائفي في الحريات السياسية وفي الحريات الدينية وفي نسبة مقاعد التمثيل النيابي كلما وجدت السلطات الاستعمارية سبيلا إلى ذلك، على أن كل صورة من صور التمييز الطائفي إنما تكون على حساب حقوق الأكثرية المسلمة في معظم البلاد الإسلامية التي يظفر الأعداء الغزاة بسلطة ما فيها سافرة أو مقنعة. التمييز العنصري والقومي. ومن وسائل الغزو غير المسلح التمييز العنصري والقومي، بغية تفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم، ولهذا التمييز أشكال. فمنها أن تتبنى السلطات الاستعمارية هذا التمييز، وذلك بأن تميز عنصرا أو قوما على قوم في تسهيل المصالح الاقتصادية أو في الاستخدام في الوظائف المدنية أو العسكرية أو في فتح المجالات العلمية أو في توجيه المساعدات والخدمات العامة إلى غير ذلك. ومن شأن هذا التمييز أن يولد الكراهية والحقد في نفوس العناصر والأقوام التي فضم حقها ولم تعط نصيبها العادل، ولو كانت تجمعها مع المميزين المفضلين ديانة واحدة أو وطن واحد. ومن شأن هذا التمييز أيضا أن يغرس بذور الشقاق والخلاف داخل الأمة الواحدة ويؤدي إلى تفريق كلمتها وإضعاف قوتها، وهذا ما يهدف إليه الأعداء الغزاة. ومنها إثارة النعرات العنصرية والقومية داخل الأمة الواحدة، وذلك عن طريق الدسائس والأكاذيب وافتعال الفتن الداخلية الموصولة بمفاهيم والنزوات الجاهلية البعيدة عن كل مرتقى حضاري سليم. والغرض من ذلك أيضا تمزيق وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم. ومن غريب دسائسهم وأكاذيبهم التي ينشرونها ما ينشره بعض جنودهم بين الإفريقيين السود، إذ يقول لهم إن الإسلام يفرق بين البيض والسود، فيجعل بيض الوجوه في الجنة ويجعل سود الوجوه في النار، ويتلاعبون بدلالات بعض النصوص القرآنية في ذلك، كقول الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. فيوهمون عوامهم أن الإسلام يفرق بين بيض الوجوه وسود الوجوه من حيث اللون، ويخفون عنهم المراد الحقيقي من النص القرآني، وهو العلامة السوداء التي تظهر على وجوه الكافرين يوم القيامة بسبب كفرهم ولو كانوا في الدنيا بيض الوجوه، والعلامة البيضاء التي تظهر على وجوه المؤمنين يوم القيامة وضاءة ونورا ولو كانت وجوههم في الدنيا تحمل اللون الأسود. يضاف إلى ذلك الصورة المشرقة المثالية الرائعة التي جاء بها الإسلام وتعلمها المسلمون وطبقوها في مختلف عصورهم التي التزموا فيها بالإسلام. إنها صورة تزري بكل مزاعم الرقي الحضاري التي يزعمها رواد حضارة القرن العشرين الميلادي، الذين ما زالت شعوبهم تعاني من مشكلات التمييز العنصري آلاما كثيرة، وما زالت المفاهيم والتقاليد الجاهلية مسيطرة على عقولهم وعواطفهم. وهذه الأخبار العالمية تنقل إلينا باستمرار أنباء التمييز العنصري بين البيض والسود في أرقى دول العالم، تمتعا بمظاهر المدنية الحديثة التي وصل إليها إنسان القرن العشرين، وتنقل إلينا أنباء العنجهية التي يتعاظم بها البيض الغرباء على السود أصحاب البلاد في إفريقيا وغيرها، والتي يتعاظم بها إنسان القرن العشرين الأبيض على سائر الملونين لمجرد بياض بشرته، وهو يدعي المدنية والحضارة والرقي، مع أن بياض البشرة ليس عنصرا من عناصر المدنية والحضارة والرقي. أما الإسلام الذي جمع البيض والسود والحمر والصفر وسائر الألوان الإنسانية على صعيد واحد، فإنه يقرر بالقواعد الأولى لتكوين الجماعة الإسلامية أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو العمل الصالح، وأن الناس كلهم على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم في الحقوق الإنسانية سواء، وأن كل واحد منهم أهل يعني يرتقي بكفاءاته وأهليته أعظم منصب سياسي أو ديني في الإسلام. فقد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه سبيبا. وبهذا نرى أن التمييز العنصري الذي يباشره المستعمرون لتفريق صفوف المسلمين بإثارة عوامل الحقد والكراهة، والذين يحاولون أن يفتعلوه بالدسائس التي يدسونها بين المسلمين وبالتشويهات التي يحاولون أن يشوهوا بها حقيقة الإسلام الناصعة المخالفة لما يفترون عليه لا يراه الناس إلا عند الشعوب المستعمرة نفسها، والشعوب التي تدعي السبق المدني والحضاري في القرن العشرين. أما في الإسلام وعند المسلمين الفاهمين لإسلامهم والملتزمين به، فإن التمييز العنصري والتمييز القومي لا وجود له إطلاقا. التضليل الفكري. ومن وسائل الغزو غير المسلح التضليل الفكري، وذلك ببث المفاهيم الفاسدة عن الدين والحياة والوجود وعن الاجتماع والأخلاق والسلوك وعن شروط التقدم ووسائله وعن النفس والوجدان والضمير وغير ذلك. وقد دخلت كتائب الغزاة بين المسلمين في مختلف حقولهم الاجتماعية والفكرية لبث ما تريد بثه من أفكار مضللة لهم ومؤثرة في سلوكهم الفردي والجماعي بالميل به عن المنهج القويم على مقدار ما فيها من فساد، وذلك لأن معظم أعمال الناس في حياتهم إنما هي آثار من آثار المفاهيم المسيطرة على قلوبهم وعواطفهم. فحينما تكون هذه المفاهيم سليمة قويمة يكون السلوك في غالب أحواله سليما قويما، إلا في عاطفة آثرة أو شهوة قاسرة أو رغبة نفسية جامحة أو عادة مستحكمة جانحة. وحينما تكون المفاهيم منحرفة عن منهج الحق فإن السلوك في غالب أحواله يكون منحرفا عن الصراط المستقيم، إذ يحلو للإنسان عندئذ أن ينطلق ويتفلت من الضوابط الدينية والخلقية والروابط الاجتماعية والقيودة الحادة من حرية أهوائه وشهواته، فيشذ وينحرف وتقوده الشياطين والطواغيت إلى مواطن هلاكه. وقد تناول هذا البث التضليلي التحويل عن معظم الأسس التي تتكون منها عناصر الشخصية الإسلامية الفذة وعناصر الأمة الإسلامية الكبرى ذات الوحدة العالمية التي ليس لها حدود قومية ولا عرقية ولا لغوية ولا إقليمية، وإنما لها حدود فكرية يدخل الحق في إطارها ويخرج الباطل عنه، ولها حدود خلقية وعملية تضم أنواع الخير والفضيلة في داخلها وتمنع أنواع الشر والرذيلة من أن تقرب منها. وهذه التضليلات الفكرية التي تبثها الأجهزة الاستعمارية والتبشيرية والاستشراقية والإلحادية كثيرة جدا، ربما يملأ الحديث عنها مجموعة من مجلدات البحث العلمي الهادئ الخالي من الثورات الانفعالية والجمل الخطابية الجوفاء. فمن هذه التضليلات ما يكون الغرض منه النفوذ إلى أسس العقائد والتشريعات الإسلامية الربانية الحقة بغية اقتراعها من عقول فريق من أبناء المسلمين وقلوبهم، أو لذلك يتكون منهم فيلق مرتد عن الإسلام خارج عن الملة معاد للمسلمين مهمته تحويل الأجيال الناشئة عن دينها وتجنيدها في جيوش الردة. ومن هذه التضليلات ما يكون الغرض منه إيجاد فريق من المسلمين يتحلون باسم الإسلام ويتعصبون له تعصبا شديدا، ولكن المفاهيم التي يستمسكون بها على أنها جزء من الإسلام مفاهيم فاسدة مدسوسة ليست من الإسلام في شيء، فلا يشهد لصحتها نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وقد تشهد هذه المصادر على عكسها، ويمثل هذا الفريق قوة الصد عن الإسلام والتنفير منه. وبالفريقين المرتد والمخطئ في فهم الإسلام المتعصب للخطأ يجتمع على الأجيال الناشئة قوتان، قوة من خارج الحدود الإسلامية تقوم بمهمة بناء المجاري التحويلية عن الإسلام وأجراء الأجيال الناشئة فيها، وقوة أخرى من داخل الحدود الإسلامية بحسب الظاهر وهي تقوم بمهمة الصد عن الإسلام والتنفير منه كمهمة الكتل الصخرية التي تقف في الأنهر عند مواسم التحويل لتمنع الينابيع عن أن تجري في مجاريها الطبيعية، وبذلك يتسنى لبناة المجاري التحويلية أخذ أكبر قدر منها إلى مجاريها المصطنعة. ويرافق كل من التضليلات الأولى والتضليلات الثانية تضليلات تعتمد على عنصر الإغراء المادي، ومن أمثلة ذلك الأفكار الدعائية التي توهم المسلمين أن التقدم المادي في شؤون المدنية الحديثة رهن بترك الاستمساك بتعاليم الإسلام، وأن الإسلام عقبة في طريق التقدم. ويتغابى الذين يبثون هذه التضليلات عن الحقيقة الناصعة التي عليها الإسلام الحق، وهي أن الإسلام يدفع المسلمين بقوة إلى كل تقدم حضاري ومدني سليم من الآفات الفكرية والنفسية والخلقية والاجتماعية، ويقدم الذين يبثون التضليلات مزاعم كثيرة خالية من كل سند واقعي لدعم الأفكار الدعائية التي يضللون على أن البحث لطالب الحق الحقيقة الناصعة عن الإسلام. أما الحقول الاجتماعية والفكرية التي دخلت كتائب الغزاة فيها لبث تضليلاتهم الفكرية بين المسلمين فكثيرة، منها الحقول التالية: المدارس والمعاهد والكليات على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها، الأندية وقاعات المحاضرات وسائر مراكز التوجيه الثقافي الخاصة أو العامة، الجمعيات العلمية والثقافية والأدبية والفنية ونحوها، الكتب والمجلات والصحف الدولية، وسائل الإعلام المختلفة كالراديو والتلفزيون، الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية، المراكز الصحية على اختلاف مستوياتها، المعامل والمؤسسات التجارية والصناعية والإدارية وغيرها. العبث النفسي: ومن وسائل الغزو غير المسلح العبث النفسي، وله صورتان. الصورة الأولى وتكون بالتلاعب بالانفعالات الآنية والعواطف الثابتة لاستثمار ذلك في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الطامعون بالتسلط، ويعتمد هذا التلاعب على دراسات نفسية واسعة يمدها علم نفس الأفراد وعلم نفس الجماعات والأمم. ويربط العابثون الجملة العصبية النفسية للشعوب التي يهدفون إلى التسلط عليها بمولدات حرارية قوية التأثير، وذلك حينما يريدون إثارة انفعالاتها لاستثمارها في تحقيق أهدافهم، ويربطونها في أوقات أخرى بمبررات نفسية تعمل على امتصاص درجات حرارتها وتجميدها وإزالة كل أثر انفعالي منها لاستثمار ذلك أيضا في تحقيق أهدافهم. ومن أمثلة العمل على رفع درجة حرارة الانفعالات الجماعية استغلال تجمع غوائي سلمي، أو اصطناع مثل هذا التجمع الغوائي على أمر لا يدعو إلى الريبة أو الحذر منه، حتى إذا التقى أفراد الجمع أخذ العابثون ينشرون بينهم شحنة حرارية تثير فيهم عاطفة من العواطف، إما بترجيل شعارات موافقة لعواطفهم تلهب حماسهم، أو بترديد شعارات مضادة لها تلهب غضبهم. ووسائل ذلك كثيرة، منها الخطابات الحماسية، ومنها الهتافات الجماعية، ومنها الهمسات التي تصدر الأخبار الكاذبة الملفقة وتشيعها بين الأفراد، ومنها الشتائم التي تمس أفرادا ذوي مكانة عالية موقرة، أو تمس جماعات معينة، أو عقيدة أو دينا أو مذهبا، وقد يتبع ذلك افتعال حادثة تصادم دموي يستأجر له بعض الأفراد ويندس فيه المحرضون المغرضون فتلتهم في الجمع ثورة رعناء. ومن أمثلة العمل على رفع درجة حرارة الانفعالات الجماعية بث الدعايات الملفقة الهمسية والصحفية والإذاعية لشحن نفوس الجماهير بعواطف الميل نحو أمر ما، فالحب له فالشغف به وهكذا حتى الدرجات العظمى التي تقرب من مستوى التقديس والعبادة، أو لشحن نفوس الجماهير بعواطف النفور من أمر ما فالكراهية له فالبغض الشديد فإعلان العداوة، وهكذا حتى درجة التصميم على الفتك وإثارة الفتن والحروب والتضحية في سبيل ذلك بالأموال والأنفس والثمرات. وحينما تصل درجة حرارة الانفعالات إلى نسبة معينة يأتي دور تنفيذ المؤامرة المدبرة التي أحكم الأعداء التخطيط لها، ولهم عند ذلك ألوان شتى من المكر، فإما أن يقذفوا الجماهير التي هاجها الانفعال إلى فخ معركة خاسرة أو فتنة مهلكة، وإما أن يدفعوا بهم إلى التسرع في بث أمر لا يستفيد منه إلا عدوهم، مستغلين فيه حالة الانفعال العاطفي التي من شأنها أن تطير صواب الجماهير وتسلبهم الرشد والتفكير والحكمة والتدبير، وإما أن يعملوا على كشف اتفاق قيادات الجماهير مع العدو أو إلصاق التهم الكاذبة بهذه القيادات لامتصاص القدرة على التحركات العاطفية التي يمكن أن تجتمع عليها الجماهير فتجلب للأمة خيرا ومنفعة حسنة إذا كانت تسيرها وتواجهها قيادة حكيمة مخلصة. ويكون امتصاص القدرة على التحركات الجماعية العاطفية في هذه الصورة بإلقاء الشك في نفوس الجماهير، ومع الشك تنعدم الثقة بالعاملين الموجهين وتبرد النفوس وتجمد عن الحركة، وعندئذ تحقق المكيدة أغراضها. ومن وسائل تبريد حرارة الانفعالات غمس معظم أفراد الأمة بالأموال والمتع والشهوات والملذات وأنواع اللهو واللعب ومختلف مرضيات وممتعات الأنفس والحواس، لأن من شأن هذه الأمور أن تطفئ كل وقدة حرارية في النفس يمكن أن تولد عاطفة عامة، لأن السعي وراء إشباع الغرائز الذاتية والشهوات النفسية يبني في الأنفس صروح الأنانيات الفردية وما أشبهها، ويمتص منها قوى المشاركات الوجدانية العامة، كما يطفئ فيها شعلات العواطف الدينية والوطنية والإنسانية وغيرها من العواطف غير الأنانية، وذلك لأن القوى النفسية كلها منصرفة إلى إمداد الجملة العصبية الغارقة في المتع واللذات الجسدية. ومن وسائل تبريد حرارة الانفعالات الجماعية تفتيت الأمة إلى وحدات لا يثق أحد منها بالآخر، وذلك لأن من شرط المشاركات العاطفية العامة وجود الجو الجماعي المتعاون، ومع تفتت الأمة وانعدام ثقة بعضها ببعض لا وجود للجو الجماعي المتعاون ولا للمشاركات العاطفية العامة. الصورة الثانية التلاعب بأهواء النفوس واصطيادها بشباك الشهوات واللذات والمغريات، وتحويل ميلها عن الخير إلى مرضيات شهواتها من الشر، ذلك لأن أصول الشر في الحياة تعتمد على تحرير النفس من الضوابط، أما أصول الخير فتعتمد على تكليف النفس جهد الصعود واجتياز العصبات. وأهون الأمرين في يد الذين يحملون وظيفة الإغواء والعبث بالنفوس ونشر الشر في الأرض، وهم الشياطين وجنودهم. أما الذين يحملون رسالة الإصلاح وضبط النفوس وبناء دعائم الخير في الأرض، وهم الرسل وأتباعهم، فرسالتهم رسالة شاقة، وطريقهم طويلة مملوءة بالعقبات مشحونة بالمتاعب الكثيرة. ولدى المحاولات التنفيذية لخطط التلاعب بأهواء النفوس تأتي كتائب الغزو غير المسلح، فتنشر حبائلها التي تجذب إليها الحواس بمفاتنها ومغرياتها بصورة تدريجية، وذلك ضمن المجتمعات الإسلامية التي تهيمن عليها مفاهيم اجتماعية عامة تمثل قوة الصيانة التي تملكها الجماعة لحجز الأفراد عن الانزلاق الفردي الذي قد يندفعون إليه تلبية لشهوة من شهوات نفوسهم أو نزعة من نزعاتها. ويرافق ذلك دس فكري يهون من شأن المفاهيم والتطبيقات الإسلامية السائدة. أما الذي يحدث من جراء نشر الحبائل التي تجذب إليها الحواس بمفاتنها ومغرياتها مع ما يرافقها من دسائس فكرية، فهو أن موجتين من الصراع النفسي داخل المجتمع الذي يتم فيه إجراء العمليات تصطدمان في محاولة تغلب إحداهما على الأخرى. أما الأولى فهي الموجة التي تمثل قوة الدفاع عن الأخلاق السائدة والتطبيقات الإسلامية الموروثة والمفاهيم الصحيحة، وأما الثانية فهي الموجة المتخاذلة بين يدي المغريات النفسية المنشقة عن الاتجاه العاطفي نحو الخير والفضيلة والمنحازة إلى صف العدو المهاجم الذي نشر في المجتمع حبائله. وتكرر التصادم ويزيد العدو المهاجم من إلقاء حبائله المغرية الفاتنة يوما بعد يوم، وتدعمه القوى المؤازرة له من داخل المجتمع أو من داخل النفوس. ومهما قويت موجة الدفاع على الموجة المتخاذلة المنشقة، فإنها مع تكرار حركات التصادم والإمدادات المستمرة من جهة الباطل وفقد الإمدادات الفعالة من جهة الآخذين بالحق، لا بد أن تتناقص شيئا فشيئا وتتصاغر وتضعف، ثم يصيبها الوهن فتعزف عن الدفاع، ومتى حل فيها الركود أخذت تنحل تدريجيا لتضيع في غمرة الفساد الطامي. وقد عرف هذا الأمر الأعداء الغزاة من شياطين الجن والإنس، فأحكموا خططهم على وفقه لإفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق التلاعب بأهواء النفوس واصطيادها بشباك الشهوات واللذات والمغريات. وقد كان على القادة المسلمين في مقابل ذلك أن يعملوا بصوت وروية وتدبر لوضع خطط الإصلاح المضادة التي من شأنها أن تحبط خطط الإفساد مهما تكررت عمليات الصراع، وأن يضعوا في حسابهم كل احتمالات الهجوم المفاجئ، وأن يختاروا من الخطط ما يزيد من قوة الصمود والتقدم لا ما يعطي بثا دعائيا فقط أو مظاهر فارغة ليس لها ثمرة حقيقية مجدية. وليس وضع الخطط المضادة لخطط الأعداء بالأمر العسير، وإنما العسير هو التنفيذ، لأنه يحتاج إلى جنود عمل وإلى دأب طويل وصبر مديد ومتابعة مستمرة وجهد متواصل، ومن شروطه ألا يستعجل العاملون فيه النتائج. والأصول الأولى للخطط المضادة على ما أرى تعتمد على توعية أكبر مقدار ممكن من القاعدة الإسلامية بجوهر الإسلام، وتفسيرهم بالثغرات الخطيرة التي ينفذ منها أعداؤهم إلى داخل صفوفهم ليعملوا على هدم كل مقوماتهم الفكرية والنفسية والخلقية وليعملوا على إضعاف كل قوة فردية أو جماعية لديهم. يضاف إلى هذه التوعية تجميع الشباب في نشاطات الأعمال الإسلامية الإيجابية وتربيتهم على السلوك الإسلامي القويم وتحميلهم مسؤوليات الجهاد الصامت الدائم لتوسيع القاعدة الإسلامية الواعية العارفة بدين ربها والعاملة به المطبقة لأحكامه وتعاليمه وإعدادهم إعدادا جيدا للأخذ بزمام الأمور حين تواتي الفرصة وحين تتسع القاعدة وتكون هي القوة الشعبية الفعلية لا بد أن ينبغ فيها من يقفز إلى القيادة ويتسلم زمام الأمور. وعندئذ تجد الكثرة المسلمة حكما إسلاميا رشيدا يبني الحضارة الإسلامية بعيدا عن مؤثرات أعداء الإسلام. حبائل التلاعب. ونتساءل عن حبائل التلاعب لأهواء النفوس التي يستخدمها الأعداء الغزاة، فنرى أنها لا تكاد تحصى أشكالها وألوانها وصورها، إلا أنها قد لا تعد الأنواع الرئيسية التالية. النوع الأول: الأموال على اختلاف أصنافها وتباين طرق تحصيلها. النوع الثاني: النساء وزينتهن وما يتصل بشهوات الجنس. النوع الثالث: الجاه والسلطان وسائر أشكال الحكم. النوع الرابع: المآكل والمشارب وما يتصل بشهوات البطون. النوع الخامس: متع السمع والبصر. النوع السادس: السياحات والرحلات والنزهات والتنقل في أرجاء الأرض. النوع السابع: اللهو واللعب والدعة والمضحكات والمسليات. ومن البديهي أن ميل النفوس إلى هذه الأنواع أمر فطري لا يحتاج إلى تعليم أو إقناع بالحجج والبراهين، ولا يتطلب معاكسة أو مخالفة لهوى أو غريزة، على أن درجات ميل النفوس إلى كل منها متفاوتة، كما أن أفراد الناس مختلفون في نسبة ميول كل فرد منهم إلى كل نوع منها. أما ضوابط الحق والخير والفضيلة فإنها تحتاج إلى تعليم وإقناع وتربية على كبح جناح شهوات النفوس ومخالفة أهوائها المرسلة. أما ضوابط الحق والخير والفضيلة فإنها تحتاج إلى تعليم وإقناع وتربية على كبح جناح شهوات النفوس ومخالفة أهوائها المرسلة. ومن أجل ذلك تغدو مهمة المفسدين في الأرض كمهمة مطلق الخيول من أعنتها، أو مطلق الوحوش الضارية من أقفاصها، إذ يتركونها ترتع وتفسد في الحقول المختلفة والرياض الغناء حسب أهوائها وعلى مقدار شرفتها. أما مهمة المصلحين فإنها كمهمة سائس الخيول أو مروض الوحوش الذين يطبحون جماحها ويعقدون الأعنة في رؤوسها ويطوعونها ويكسرون حدة شراستها فيطعمونها ويسكونها بحكمة على مقدار حاجتها، ولا يدعونها تفسد الحقول وتتلف الزروع وتسطو على ذوات الضروع وتكسر الشجر وتبدد الثمر. وفرق عظيم بين المهتمين في العمل وفي الغاية، فعمل المفسدين هين لين، ولكن نتائجه فساد كثير وشر مستطير، في حين أن عمل المصلحين كدح دائم ومشقات مستمرة، لكن نتائجه بناء وتعمير وخير وفير وجمال وزينة. ومن الأموال والنساء والسلطات والمآكل والمشارب ومتع السمع والبصر واللهو واللعب وما يلحق بها، ينصب الأعضاء الغزاة حبائلهم المختلفة بين المسلمين لاصطياد نصوصهم بها وجذبهم إلى طرق الفتنة ثم إلى أبواب جهنم. وبين ذلك يجد شياطين الإنس أيسر الفرص لتحقيق ما يريدون في المسلمين وفي أرضهم من مال يطلبونه أو سلطان يبسطونه أو تسخير يجنون ثمراته أو دين يهدمون أركانه. ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق المال ما يدفعون من رشوات حقيرة لأصحاب نفوس كذلك، وبالرشوات التي يدفعونها إليهم يحققون عن طريقهم ما يريدون. ومثل الرشوات أمور كثيرة لا تخرج عن كونها بيعا رخيصا للزمن بثمن بخس دراهم معدودة، ومنها نشر وسائل كسب المال الحرام دون جهد يبذل، ويدخل في ذلك أصناف المقامرات والمغامرات المالية غير المشروعة. ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق النساء بث العاريات الفاسدات في المجتمعات العامة وتسهيل الاختلاط بهم دون أي ضوابط دينية أو خلقية حتى تصبح المجتمعات الإسلامية مفتوحة لكل وارد من واردات الإفساد. ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق الجاه والسلطان والحكم إرضاء شهوات بعض أصحاب النفوس المريضة بشيء من عنجهية الحكم لتسخيرهم فيما تريد كتائب الغزو غير المسلح. ومن أمثلة حبائل الإفساد عن طريق المآكل والمشارب الإغراء بإتقان الموائد السخية المصحوبة بالمحظورات الإسلامية من مآكل ومشارب، وذلك لنشر استحسانها بين المسلمين كيما تنهار شخصيتهم المستقلة ويندمج بطراز العيش الذي يصدره الغزاة حتى لا يروا مانعا من خضوعهم لسلطانهم. وهكذا تتعدد حبائل الصيد بمقدار تعدد الأهواء والشهوات، وبعض هذه الحبائل أشد إغراء وأسرا وفتنة من بعض، ولكن الصيادين الشياطين اعتادوا أن يقذفوا بين المسلمين كل حبائلهم ليصطادوا بها أكبر مقدار منهم، ولتتآزر الحبائل فيما بينها فتؤدي أمهر أدوارها. وقد أدرك اليهود قيمة المؤثرات النفسية في تحويل جماهير الشعوب والتلاعب وتنفيذ مخططاتهم فيها، فتسللوا برسائلهم المختلفة في الجامعات الغربية حتى غدا معظم رؤساء أقسام علم النفس الاجتماعي وغيره من الفروع النفسية والاجتماعية في هذه الجامعات من اليهود. حيل السلب المالي. ومن وسائل الغزو غير المسلح حيل السلب المالي ومراقب الأعمال التي يتم فيها سلب أموال الشعوب عن طريق الحيل الدولية الكبرى، يشاهدون أشكالا عجيبة رهيبة منها. أما صور الاستيلاء على الثروات ومصادرها التي يمارسها الغزاة المستعمرون في كل بلد يحتلونه بالقوة، فهي صورة بدائية معروفة لا تحتاج إلى ذكاء عظيم وتحايل ماكر، وقد ابتليت معظم الشعوب الإسلامية بهذا النوع من الاستيلاء وعانت منه آلاما كثيرة، إذ فقدت به معظم ثرواتها المالية النقدية وثرواتها العلمية ونوادر مخطوطاتها وآثارها المتحفية. لكن صورة الاستيلاء بالحيلة والمكر والدهاء هي الصور التي تظل مستمرة ولو خرجت جيوش الاحتلال من البلاد وارتفع كابوس أسلحتها وسلطانها المباشر عن الشعوب المغلوبة. ولقد يكون عسيرا عسرا بالغا إحصاء أنواع حيل السلب التي تتفتق عنها قرائح شياطين الطمع والشره الدوليون لكثرتها، ولكن هذا لا يمنع من عرض طائفة من حقولها، فمنها الحيل المالية التي تمارسها البنوك الدولية كعقد صفقات القروض الربوية التي تستنزف ثروات البلاد وطاقات شعوبها بشكل تدريجي، كما لم تص دود العلق دماء ضحاياه من الناس، وكم استنزفت البنوك العالمية من ثروات للشعوب ولليهود فيها أكبر نصيب، والدولة اليهودية السرية المنبثة في أرجاء العالم هي الوارثة لأموال الكادحين من الشعوب وهم على قيد الحياة، وذلك عن طريق الربا وسائر حيل سلب الأموال. ومن الحيل التي تمارسها كثير من الشركات الاستثمارية الأجنبية المختلفة التي تتظاهر بالاستقامة وتخفي عن الأنظار ألاعيبها وحيلها التي تعتمد على الغش والكذب والنفاق والرشوة والسرقة والاحتكار واستغلال نفوذها الدولي، وتعتمد أيضا على استغلال النساء وكل ما يتصل بحقول الإفساد الخلقي. ومنها الاستغلالات التي تمارسها طائفة من المؤسسات التعليمية التبشيرية على اختلاف مستوياتها، بدءا من دور الحضانة حتى الجامعات الكبرى، وكذلك التي تمارسها طائفة من المؤسسات الصحية التبشيرية المختلفة، بدءا من الطبيب المبشر والممرضة المبشرة حتى المستشفيات الكبرى. ومن الحيل التي تمارسها كتائب الغزاة لابتزاز أموال الشعوب الرشوات والاتفاقات السرية على مشاركة المؤسسات الرسمية في أرباح مبيعاتها والمشاركة في أرباح المحتكرات المحمية من السلطات وأرباح المهربات المحظورة التي يسهل الغزاة سبل تهريبها، والمشاركة في الأرباح الزائدة المتحصلة بسبب التهرب من دفع الضرائب الجمركية التي يدفعها الآخرون لصندوق الدولة وهم فائعون. ومن حيلهم لسلب الأموال التلاعب بالنقد، وذلك عن طريق تخفيض أسعاره أو إلغاء أوراقه المعتمدة أو تجميعه وإخفائه، أو عن طريق التهريب التي تقوم به العصابات الدولية التي تدعمها كتائب الغزاة وأوزراؤها، أو عن طريق التزوير أو المضاربات الدولية المشحونة بمؤامرات الغش والكذب والخداع. ومن حيلهم لسلب الأموال نشر الخمور والمخدرات وسائر قوافل الجملة العصبية لأجيال الشعوب الإسلامية، ومعلوم أن للدولة اليهودية التي يتزايد ورمها في جسم الأمة العربية باعا واسعا في زراعة المخدرات وتصديرها عن طريق التهريب إلى مختلف الشعوب العربية والإسلامية لقتل هذه الشعوب بها. ومن حيلهم لسلب الأموال أيضا تأسيس نوادي القمار ودور اللهو والدعارة ومباءات قتل الوقت الثمين بسموم الرذيلة الفتاكة. ومن حيلهم إرسال الدجالين الجاهلين والغشاشين بأسماء عريضة وألقاب فخمة تدعي لهم خبرات فنية عالية، ثم لا يقدمون من هذه الخبرات شيئا، إما لأنهم جاهلون وإما لأنهم غششون، إلى غير ذلك من حيل لا تحصى وأساليب لا تحصى. ويرافق كل ذلك توجيه الضغوط الاقتصادية الدولية المختلفة التي تعرف الدول الاستعمارية الاستثمارية كيف توجهها ومتى توجهها. الإفساد الاجتماعي. ومن وسائل الغزو غير المسلح الإفساد الاجتماعي، ويتضمن هذا الإفساد كل خطة ترمي إلى حل التماسك وفك الترابط الجماعي بين أفراد الأمة الواحدة حتى لا تكون لهم شخصية موحدة قوية تصد عنها مطامع الغزاة. ومن أهم العناصر التي تتم بها الشخصية الجماعية الموحدة التقاء أفراد الأمة على الوحدات التالية: الوحدة الفكرية مع وحدة مناهج البحث، الوحدة الاعتقادية حول النفس والكون والحياة وسر الوجود والغاية من خلق الإنسان مع وحدة المصادر الاعتقادية، الوحدة السلوكية النظرية والتطبيقية، الوحدة العاطفية نحو الأمور المشتركة بين الأفراد. ولذلك كانت هذه الوحدات في المسلمين بمثابة المقاتل التي يسدد الأعداء الغزاة إليها سهامهم المسمومة، إذ يعملون على تفكيكها وإحداث التناقض فيما بينها ليحل التماسك وتتقطع الأربطة الجامعة بين أفراد الأمة الإسلامية. ومتى انحل التماسك وتقطعت الأربطة الجامعة انفرض عقد الجماعة الواحدة وفقدت قوتها الجماعية وغدت كمتناثر الرمال. ومتى حدث التناقض والتخالف وتعارض المصالح بين أفرادها وتلاعبت بهم الأهواء اتجهت القوى الفردية تتصارع فيما بينها تصارعا يضعها في طريق الفناء والزوال، ويتيح لأعدائها أن يحققوا كل مطامعهم وهم في منأى عن أن يصيبهم شيء من الفرح الذي يحدثه التصارع الداخلي. وقد سبق أن منح الإسلام الذين آمنوا به صادقين مخلصين والتزموا تعاليمه كل الوحدات المطلوبة لتكون الأمة الواحدة، فكانوا بذلك قوة جماعية كاملة لا تستطيع قوة جماعية أخرى تعادلها في القوة أو تزيد عليها بمقدار ضعفها أن تغلبهم في صراع. وهذا ما كان يرهب أعداء الإسلام إلى أن اكتشفوا الخطط الشيطانية التي يستطيعون بها أن يعبثوا بالعناصر الرئيسية التي تم فيها تكوين شخصيتهم الإسلامية الموحدة القوية في العالم، فعمدوا إلى قواعد بنيانهم الإسلامي في محاولات شتى لنقضها قاعدة قاعدة. فأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة الفكرية عند المسلمين أشتاتا وأخلاطا فكرية متناقضة أو متضادة أو متخالفة لينجم عن هذه الأشتات والأخلاط المتعارضة الدخيلة أشكال الصراع الفكري بين الأمة الإسلامية. كما أرادوا أن يتلاعبوا بمناهج البحث السليمة عند المسلمين، وهي المناهج التي أرشدهم الله إليها بالوحي، وأن يضعوا لهم بدلها مناهج قصيرة النظر تقف عند حدود الظواهر المادية فقط ولا تتعداها إلى الحقائق الكامنة وراءها. وأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة الاعتقادية المهيمنة على قلوب المسلمين أشتاتا أخرى من أخلاط اعتقادية فاسدة لا أساس لها من الحق أو اتجاهات وجودية إلحادية تعمل على تحويل الإنسان إلى مخلوق أناني متوحش يستخدم كل ذكائه لإشباع رغباته الأنانية المتوحشة. وأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة السلوكية النظرية والتطبيقية التي جعلت من المسلمين نسيجا رائعا ممتدا على كل الأرض التي يقطنونها قطعا ممزقة بالية وهي الخطوط تتلاعب بها الرياح الكونية ولو لم تكن عاتية، وتتقاذفها ذات الغرب مرة وذات الشرق أخرى. وأرادوا أن يضعوا بدل الوحدة العاطفية المستندة إلى أساس ديني متين راسخ والتي كانت تحركهم بقوة هائلة تحريكا واحدا أشتاتا عاطفية متباينة متناقضة، فمنها أناني شخصي ومنها إقليمي ومنها قومي ومنها مصلحي مادي ومنها طائفي ومنها طبقي إلى آخر ما يدخل في هذه الأشتات العاطفية المختلفة فيما بينها اختلافا كثيرا. وبالخطط الماكرة الذكية وبالأعمال التنفيذية الدائبة استطاع الأعداء الغزاة أن يجنوا من ثمرات إفسادهم الاجتماعي للأمة الإسلامية الواحدة ما حققوا به قدرا كبيرا من أهدافهم الظالمة الآثمة. الإفساد الخلقي والسلوكي. ومن وسائل الغزو غير المسلح الإفساد الخلقي، وقد اكتشف الأعداء الغزاة طريقين للوصول إلى إفساد أخلاق الشعوب والهبوط بها من قمة الكمال الإنساني إلى حضيض النقص والرذيلة. الطريق الأول العبث بالمفاهيم والحقائق الخلقية، والطريق الثاني الغمس بالمجتمعات ذات الأخلاق الفاسدة. العبث بالمفاهيم والحقائق الخلقية والسلوكية. وقد ظهر العبث بالمفاهيم والحقائق الخلقية في حشد النظريات الفلسفية الأخلاقية المنحرفة عن الشرائع الربانية المستندة إلى مبادئ الخير والشر والنفع والضر والمصالح والمفاسد. ومن نظرياتهم ما يعتمد على تمجيد اللذة الفردية وإباحة كل ما يحققها مهما أضر ذلك بجسم الفرد أو عقله أو أضر بالجماعة أو خالف أوامر الله لعباده. ومنها النظريات التي تعتمد على تمجيد قوة الجماعة التي تمثلها دولة سياسية، فكل ما يفضي إلى دعم هذه القوة أو إنائها فإنه لا ينافي الأخلاق الكريمة لدى هذه النظريات المنحرفة. ومنها التضليلات التي تدس بين الشعوب المسلمة أن الأخلاق أمور اعتبارية تتواضع عليها الشعوب إذ تمليها عليها مصالح أو دوافع نفسية أو أحوال خاصة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وليس لها أصول فكرية ثابتة. ويضربون على ذلك الأمثلة من تقاليد بعض الشعوب البدائية أو مما تواضعت عليه بعض الشعوب المنحلة خلقيا، كأن التقاليد البدائية أو الانحلال الخلقي من الصور المعتبرة التي يصح أن توضع في جداول الأخلاق الفاضلة لدى التصنيف الذي يقوم به متتبع الحقيقة للبحث العلمي المتجرد النزيه. ومن العجيب أن يتصيد هؤلاء المضلون الأمثلة من شعوب بدائية أو شعوب منحلة بغية زلزلة أصول الأخلاق التي يريدون تهديمها في الشعوب المسلمة ذات التقدم الحضاري في ميادين الأخلاق التي اكتسبتها من رسالة الإسلام الرباني، مع أنهم في الوقت نفسه لا يعتبرون أخواق الشعوب البدائية وطراز لباسها وطرق أكلها وشربها ووسائل عيشها وأنظمة مجتمعاتها المتخلفة ونحو ذلك من الأمثلة التي يصح أن توضع في جداول المدنيات المتقدمة وأن تقارن بما توصلت إليه المدنيات الراقية من بناء ناطحات السحاب إلى طراز الألبسة الأنيقة وطرق الأكل والشرب الراقية النظيفة التي تنتزع الإعجاب والاستحسان، ثم إلى وسائل الرفاهية والراحة والقوة والسرعة، ثم إلى كل منجزات العلم المادي الحديث. ويقول قائل هؤلاء المضللين إن بعض القبائل تأكل موتاها بدافع اقتصادي ولا ترى ذلك منافيا للأخلاق أو للسلوك السليم، وبعض الشعوب لا ترى في العري والزنا بأسا ولا ترى شيئا من ذلك منافيا للأخلاق أو السلوك السوي. ويسوق كلامه هذا دليلا على أن الأخلاق أمور اعتبارية تتواضع عليها الشعوب وليس لها أصول ثابتة. ولقد كان على صاحب هذا التضليل أن يكون منسجما مع نفسه فيقول مع ذلك إن التقدم المدني ليس له صورة ثابتة أيضا، فالأكواخ البدائية وسكن الغابات والكهوف والمغارات واستخدام الحجارة بدل أوراق الكتابة أو بدل السكاكين والتقاتل بها في الحروب بدل الأسلحة الحربية المتطوقة ونحو ذلك، هو من الصور المدنية التي تتواضع عليها الشعوب أخذ من الواقع الذي عليه الناس، فهي ومظاهر المدنيات الراقية المدهشة توضعان على قدم المساواة، إن قياس كلامه يقتضي ذلك. فإذا كان هذا في المدنيات أمرا مرفوضا، فهو في ميادين الحضارة الخلقية مرفوض أيضا وبنسبة أكبر. إن ميادين الحضارة الخلقية ذات سلم في الرقي الإنساني يماثل سلم الرقي المدني، إلا أن ثمرات الرقي المدني لا تزيد على أنها تحقق رفاهية الإنسان، أما الرقي الخلقي فثمراته تحقق سعادة الإنسان، وفرق عظيم بين هذين الصنفين من الثمرات. ندرك هذا الفرق حين ندرك أن السعادة أثمن ما في الحياة كلها. الغمس بالمجتمعات ذات الأخلاق الفاسدة والسلوك المنحرف. قد يكون الغمس في المجتمعات الموبوءة بعناصر الفساد الخلقي والسلوكي من أفعل وسائل الإفساد العملي، ولذلك تلجأ إليه كتائب الغزو غير المسلح لإفساد أخلاق المسلمين. فمن المعروف المجرب في طبائع الناس أن الإنسان بطبيعته قابل للتكيف والتأثر بالبيئات الاجتماعية التي ينغرس فيها، وأن مقدارا من التفاعل لابد أن يتم بين مجتمع وبين من يدخل فيه، ولابد أن يتأثر كل منهما بالآخر على مقدار ما لدى كل منهما من قوة التأثير وقابلية التأثير. فلو وضعنا تقيا نقيا غير معصوم في بيئة اجتماعية معظم من فيها فاسدون متحللون ماديون لا يعرفون في حياتهم إلا الانحرافات الخلقية وأنواع السلوك الفاسد، فإن الذي يحدث لهذا التقي النقي عملية تحول تدريجي تمر بمراحل، واجتياز هذه المراحل قد يكون بطيئا وقد يكون سريعا. فتبدأ مراحل التحول بالنفرة الشديدة والمقاومة والصمود، ثم تنتقل إلى الانكماش والتوجس، ثم تنتقل إلى حالة من حالات العزلة النفسية، وفي كل مرحلة من هذه المراحل لون من ألوان التأثر بالبيئة لا محالة، ثم تنتقل إلى الشعور بعدم المبالاة فرارا من الصراع النفسي والقلق الدائم وسأما من العزلة النفسية القائمة، ثم تنتقل إلى إلف هذه البيئة، وذلك لأن تكرار مشاهدة القبيح من الوسائل التي تجعله مألوفا لا يثير في النفس نفرة ولا اشمئزازا، وربما غلت علامات قبحه من الأمور المنسية التي لا يلتفت الذهن إليها وإن كانت مما تشهده الحواس، وهذا في القبيح النفسي أو القبيح الحسي، فكيف بالأمور التي لا يدرك قبحها إلا عن طريق الشرع أو عن طريق التأمل العقلي العميق والنظر الفكري الدقيق، وهي جميلة لدى الحواس لذيذة في النفوس تهفو إليها الغرائز وتميل إليها الأهواء والشهوات. وبعد مرحلة الإلف تبدأ مراحل المسايرة، ثم مراحل الاندماج الكلي والتحول التام والتلاؤم مع واقع البيئة الجديدة. فلا عجب أن نجد تقيا نقيا تحول إلى فاسق تاجر من الطراز الأول، إذا استطاع شياطين الإنس أن يزجوا به في بيئة اجتماعية ماكرة مملوءة بالعناصر الفاسدة الفاسقة المنغمسة بالمال واللذة والنساء والاستمتاع بأنواع الشهوات المحرمة ومرافقات هذه العناصر، مما يحرك الغرائز ويهيجها ويؤثر في النفوس ويستميلها. وفي مقابل ذلك ربما يستطيع المصلحون ان يعملوا على تحويل فاسق فاجر الى تقي نقي طاهر اذا استطاعوا ان يغمسوه في بيئة اجتماعية كريمة مملوءة بعناصر الصلاح والتقوى من غير تنفير، مزينة ببعض ما تحبه النفوس وتميل اليه مما اذن الله به واباحه. ولا غروة ان يمر هذا في مراحل مناظرة لمراحل تحويلات البيئة الفاسدة لذلك التقي النقي. وقد عرفت كتائب الاعداء الغزاة هذه الطبيعة النفسية عند الانسان، فوضعت في منهاج عملها ان تسلك طريق غمس المسلمين في بيئات فاسدة منحلة خلقيا تصدرها اليها من خارج بلادهم او تستوردهم اليها فتستخدمهم في اجراءات الدراسة او العمل او غير ذلك، وفي كلا الامرين تتهيأ اكثر الظروف الملائمة لإفساد الأجيال من أبناء المسلمين إفسادا عمليا عن طريق الغمس في المجتمعات الموبوءة بجراثيم الفساد الخلقي والسلوكي. ومعلوم أن أهم عناصر هذا الإفساد العناصر التالية: المال، النساء، الخمر، المادية البحتة، أنماط العيش التي تعتمد على الرفاهية والمتعة واللذة وعدم المبالاة الا بما يمتص طاقات الفكر والجسد من متعة ولذة وله. ومهمة المصلحين في مقابل ذلك ان يعملوا على تهيئة البيئات الصالحة المؤثرة التي تتوافر فيها معظم الشروط لتحويل الفاسدين الى صالحين، اسوة للبيئة النبوية التي انصهر فيها الجيل الاسلامي الاول وتخرج منها الى العالم دعاة الى الخير فاتحون بالهداية مصلحون بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الكريمة. الفصل التاسع من وسائل الغزو الجديد: التفريغ والمل. علمتني الحشرة حينما تدخل الى باطن الثمرة فتجوفها كيف يحاول ان يصنع اعداء الاسلام به. انهم يحاولون تفريغ الاسلام من محتواه الاعتقادي والعملي والخلقي حتى يمسي قشرة فارغة محكوما عليها بالطرح والفناء، وهكذا يفعلون وبالاسلام يكيدون. تكون الثمرة الجميلة في لعان نضارتها وحيويتها متسارعة في سلم نموها وتغفل عنها عين جنانها وتهمل يده في صيانتها، فتأتي اليها حشرة صغيرة دون ما يدركه النظر فتغمز منها طرفا متواريا وتحفر فيه ثغرة يسيرة لا يعبأ بها الغادون ولا الرائحون، وتعمل في مكان غير ظاهر لضوء الشمس فتأكل على قدرها عابرة في نفق تصنعه لنفسها، وتنمو الحشرة في الظلمات وتترعرع حتى تصل الى النواة، وفي النواة تجد لها غرضا لذيذا ومطعما طيبا فتأكلها وتلتهم ما تلتهم من لب الثمرة وتفسد ما تعجز عن التهامه، حتى اذا بقيت الثمرة قشرة ذابلة تداعت على نفسها وسقطت وصارت الى الفناء. كذلك يفعل المفسدون اعداء الاسلام حينما يمكرون به وكذلك يكيدون. وقد تداعى اعداء مفسدون كثيرون على هذه الجنة العظيمة الوارفة الظلال ليأكلوا ثمرها ويفسدوا شجرها ويدعوها ارضا قاحلة جرداء لا خضرة فيها ولا ماء، انها جنة الاسلام بخيراتها وخصبها ونمائها. هذه الجنة التي تداعى عليها الحاقدون والحاسدون والمفسدون في الارض هي الاسلام بعقيدته الثابتة الحقة التي تدعمها البراهين والايات البينة والحجج الساطعة، وبعباداته الشائقة الجميلة الرشيقة الميسرة النافعة التي يحسده على كثير منها كل الشعوب التي لا تدين به، وبنظمه المحكمة الصالحة الكفيلة بسعادة الإنسان، وهي نظم ربانية ما بلغ نظام في الدنيا من وضع الناس مرتبة كماله بعد التجارب الكثيرة إلا كان مطابقا لها وملتقيا معها على طريق واحدة. هذه الجنة هي الإسلام، أما الكفر فكله ملة واحدة في عدائه لهذه الجنة العظيمة وكيده لها، وإن تفاوتت مذاهبه في مقدار حقده وحسده وكيده، وكذلك بعض الشر أشد من بعض، كما أن بعض الحشرات أكثر فتكا بالجنات من بعض. ولقد تعرضت معظم المجتمعات الإسلامية لهذا الغزو الكافر المفسد، فأصابها مثل ما يصيب الثمرة التي تأكل الحشرة نواتها وتلتهم لها، ولا تبقي منها إلا قشرة متجعدة فارغة أو فاسدة المحتوى. فإذا كشف الباحث عما في جوفها لم يجد إلا غريبا عابثا أكل لبها وطرح فضلاته فيها، أو فسادا منتشرا يحكي للناظر إليه قصة الإثمار والتهاون اللذين صرف الحماة ورعاه عن الحراسة والصيانة الدائمة. إنه لم يبقى عند بعض هذه المجتمعات الإسلامية إلا الاسم وعصبية النسبة، وما قيمة الأسماء إذا لم تطابقها مسمياتها؟ فلو أخذنا قطعة من الفخار وموهنا ظاهرها بلون الذهب وسميناها سبيكة من ذهب، أفيجعلها اللون والاسم ذهبا حقا؟ وما أكثر المسلمين في هذا العصر الذين ليس عندهم من الإسلام إلا اسمه، وليس عندهم من الدين إلا رسمه. ولقد وصل المسلمون إلى هذا بإهمال منهم وكيد من أعدائهم وأعداء دينهم وأعداء تاريخهم وأمجادهم. يعمل العدو باستمرار على نسف أسس العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين وعقولهم، لينتهوا من البواعث الدائمة الراسخة التي تعيد المسلمين إلى حظيرة الإسلام مهما انحرفوا عنه في التطبيقات العملية. وقد تنوعت وسائلهم لتحقيق هذه الغاية في المسلمين، فكان منها تجزئة أركان العقيدة الإسلامية وإثارة الشكوك والشبهات حول كل واحد منها في صفوف شباب المسلمين ونشأتهم المتطلعين إلى المعرفة والراغبين بالتزود من ثقافات العصر وعلومه. فأثار الشكوك حول وجود الخالق تبارك وتعالى، وأثار الشكوك حول وجود الملائكة والوحي، وأثار شكوكا أخرى حول الرسل عليهم السلام وحول الكتب السماوية، ونبشوا عن أقوال أهل الجاهلية الأولى في البعث واليوم الآخر، وألقوا الشبهات حول عقيدة القضاء والقدر، وعملوا على إبعاد شبابنا عن دراسة الإسلام دراسة وعي وتفهم حتى تجد شبهاتهم مكانا فارغا في عقول أجيالنا الناشئة فتتمكن منها. واستغلوا ميادين المعرفة الحديثة ونسوا في معظم أجهزة التعليم والتخطيط له عناصر مقنعة بغية القبض على ناصية التوجيه والتخطيط للمعارف والعلوم، والتمكن بذلك من إعداد أجيال منا على ما يشتهون أعداء لدينهم وأمتهم وتاريخهم. لأنه متى فرغت أجيالنا من أصول عقيدتها التي هي المقومات الأساسية لشخصيتها، لم تجد سبيلا إلا اتباع المناهج والعقائد المستوردة من بلاد الأعداء، وعندئذ يهون عليها أمر نفسها هوانا تضطر معه إلى الاستسلام التام لما تمليه عليها مخططات أعدائها، وبذلك تكون الأمة جميعها لقمة سائغة في فم الطامعين بخيراتها وشربة لا غصة فيها. إنها خطة بعيدة الغور طويلة المدى، ولكن لم يعرف التاريخ أشد منها مكرا ولا أخبث منها كيدا، وقد اكتوت الأمة الإسلامية منها في هذا العصر الحاضر كيات أصابت منها الصميم. وتتلخص هذه الخطة الخبيثة في ثلاثة عناصر هي أخطر ما عرف الكون من عوامل هدم لمقومات أمة ذات مجد عظيم فكري ونفسي وأخلاقي وتاريخي. العنصر الأول تفريغ أفكار الأجيال الناشئة وقلوبهم ونفوسهم من محتوياتها ذات الجذور العقلية والعاطفية والوجدانية والأخلاقية وانتزاع كل آثار لها، وهو ما يسمى بعملية غسل الدماغ. العنصر الثاني ملء فراغ عقولهم وقلوبهم ونفوسهم بمخترعات فكرية وعاطفية مزورة مزيفة تخدم غايات العدو الطامع الغازي وتهدم كيان الأمة الموضوعة هدفا للغزو. العنصر الثالث تسخير طوابير الجيش الجديد الذي تصطنعه أيدي العدو في هدم كل مقوم من مقومات أمته ومحاربة كل ما يتبقى لها من فكر وعقيدة أو خلق وسلوك أو تاريخ ومل. واتخذ العدو الغازي عدة وسائل لتفريغ أفكار الأجيال من أبناء المسلمين وتفريغ قلوبها ونفوسها من محتوياتها ذات الجذور العقلية والوجدانية والعاطفية والأخلاقية. وباستطاعتنا أن نلاحظ عدة وسائل وضعها العدو في خطته لتحقيق غاية التفريغ، جميعها تهدف إلى إبعاد وصرف وعزل الأجيال الناشئة في المجتمعات الإسلامية عن كل وعي ديني سليم لئلا يتعرفوا على الإسلام بصورته الصحيحة المنيرة المشرقة، وتهدف إلى وضع العقبات الكثيرة في سبل معرفتهم لها واصطناع العثرات في كل طريق ذي فكر منير واعٍ يسعى لتصحيح مسيرة الأجيال المتعلمة نحو الحق، وتهدف إلى إفساد المفاهيم الصحيحة المتوارثة في الشعوب الإسلامية تمهيدا لانتزاعها انتزاعا كليا. فمن وسائل خطة التفريغ الوسائل التالية: الوسيلة الأولى فصل العلوم الدينية عن العلوم الأخرى فصلا يجعل بينها هوة صحيحة، واصطناع الخلاف والشقاق ثم العداء بين علوم الدين وعلوم الدنيا وبين علماء هذين القسمين، وتيسير سبل المال والمجد الدنيوي لمتعلمي علوم الدنيا وحجبها عن نظرائهم من متعلمي علوم الدين. ولم تقتصر عملية الفصل هذه على مستوى التخصص العالي، ولكن المكيدة كانت شاملة تهدف إلى عزل طلاب علوم الدنيا عن الدراسات المتعلقة بعلوم الدين عزلا تاما بالصيغة والطريقة والمضمون، وإلى عزل طلاب علوم الدين عن الدراسات المتعلقة بعلوم الدنيا عزلا تاما أيضا، وذلك لئلا تنكشف الملائمة التامة بين الأصول الصحيحة لقسمي علوم الدين وعلوم الدنيا، ولئلا تظهر الصداقة العميقة أو الأخوة العريقة بين القسمين، فينصر الحق من كل منهما الحق من صاحبه وينفي عنه الدخيل الدعي، ولئلا تتكامل منهما المعرفة على صراط الله المستقيم فيحتل المسلمون لله مجد الدنيا والآخرة. ومن طبيعة هذا الفصل الموضوع في الخطة أن يولد مع الزمن تعصب كل فريق لنوع دراسته ولمنهج بحثه وطريقة تخصصه للحقائق، حتى تكون طريقة كل منهما مزدراة عند الفريق الآخر أو الأمر، وبذلك تبذر بذور الشقاق والخلاف، ومع تطاول الزمان يستحكم ذلك وتتسع دائرته، ثم تتولد القناعة عند الفريقين بأن علوم الدين وعلوم الدنيا في خلاف وشقاق، مع أن العلم مهما كانت طريقته إنما هو بحث عن الحقيقة ولا عداء بين الحقائق، ولكن بينها الوئام التام، وإنما العداء بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. وما دامت نواكب المتعلمين ستتجه لدراسة علوم الدنيا وفق الصيغة التي وضعت لها بما تحمله هذه الصيغة من عداء مدسوس أو سافر لأصول الدين وأحكامه، وتزييف في بعض المعارف الإنسانية وبعض النظريات، فإن النتيجة التي يقدرها واضع الخطة هي انتصار هذه العلوم وانتصار ما بث فيها فجاء مرافقا لها، وهزيمة لعلوم الدين بكل ما فيها من حق وخير ومجد للناس عظيم. وعلى إثر هذا الفصل المستمع كان على دارس العلوم الدينية في معظم بلاد المسلمين أن يكونون بعيدين عن كل مجال حيوي إلا مجال المساجد وما يكون فيها من عبادات وبعض الوظائف ذات الاختصاص الديني، مع تضييق موارد الرزق فيها وإلجاء القائمين بها إلى طرق من الكسب تثير النقد اللاذع والازدراء والتندر. أما فيما عدا ذلك من المجالات فإنهم يحجبون عنها حجبا تاما حتى يظلوا معزولين عن معظم مجالات المجتمع، وحتى لا يكون لأفكارهم تأثير في التوجيه والتخطيط العام للأمة، وحتى لا يكون لهم رقابة على من يتولى ذلك من أجراء أعداء الإسلام وعملائهم في شتى المجالات. وفي مقابل ذلك وضعت الخطة في حسابها أيضا عزل دارسي علوم الدنيا في معظم بلاد المسلمين عن دراسة علوم الدين، وحين يؤذن لهم بشيء من ذلك تحت تأثير ضغط جماهير المسلمين فإنما يؤذن لهم منه بالنذر اليسير الذي لا يكون عندهم ملكة المعرفة بأصول الدين وبنظم الإنسانية التي تكفل للناس سعادتهم، وتركز الخطة فيما تأذن به على اختيار الموضوعات التي ليست من أسس العقيدة ولا من أسس المعاملة ولا من أسس إقامة المجتمع الإسلامي، وتحاول استرضاء الضغط العام ببعض مباحث الأخلاق المشتركة بين الإسلام وغيره، وبعض صور من التاريخ الإسلامي المشوه، وبعض صور من نشأة بعض العلوم عند المسلمين ونحو ذلك. ثم تفتح لهؤلاء الدارسين وفق هذه الخطة مجالات الحياة كلها، وبمرور الزمن يتم الفصل بين الدين والحياة، وحينئذ تجد الأمة نفسها مضطرة لأن تقتبس لنظام حياتها من الأنظمة المستوردة من بلاد أعداء الإسلام على أسس لا صلة لها بالدين ولا تعترف بشريعة الله، وبذلك يحقق الغزاة هدفهم من غزو الأفكار والنفوس والقلوب وغزو سلوك المسلمين واحتلال هذه المواقع بجيوش الغزاة الفكرية والوجدانية والعاطفية والسلوكية. ومتى انزلقت الأمة في هذا المنزلق الخطر عادت عليها عوادل الكفر، وقد تتم عند الجماهير المقدرمة المصالحة السورية بين عقيدتها وسلوكها. أما عقيدتها فالإسلام كما تدعي، وأما سلوكها فعلى مناهج الكفر كما تطبق، وهذا ازدواج في الشخصية لا تثبت عليه أمة أكثر من جيل واحد، إذ يأتي الجيل الجديد فيأخذ السلوك المطبق ويختار له عقيدة تلائمه، وعندئذ يتم التحويل الكامل إلى الكفر، وتنسلق الشخصية الإسلامية انسلاقا تاما، ويتحقق بذلك المسح المعنوي. الوسيلة الثانية تسخير وتشجيع فئات تدخل في المفاهيم الإسلامية أغاليط وأكاذيب وتلفيقات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وتعمل على تشويه حقائق الإسلام النصع

ويقوم بعض الصراع الجزئي، ولكن متابعة تنفيذ خطة الغزو تفرض نوعا من التعايش بين العناصر بانفصام الشخصية او باقامة حجب بين العناصر او باضعاف العناصر الاصلية وتخديرها حتى لا تشعر بالنفرة من الغريب المحتل او بجعل الغريب الدخيل يكمن في زاوية مظلمة بانتظار قدوم عناصر جديدة اخرى تشد ازرق وتقوي ظهره. وبمتابعة العمل والدأب الدائم في عمليات التفريغ والملء يحقق العدو الغازي اهدافه. من النصوص الكاشفة لخطة الغزو ما يلي: جاء في كتاب غزو العالم الاسلامي للمستشرق شاكلي ما يلي: واذا اردتم ان تغزو الاسلام وتخبضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الاول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم ان توجهوا جهود هدمكم الى نفوس الشباب المسلم والامة الاسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن كل ذلك بوساطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج البسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. وجاء في كتاب الحياة السرية للورنس العرب ما يلي: ذكر الكولونيل لورنس في تقريره الذي رفعه الى المخابرات البريطانية في كانون الثاني عام 1916 بان اهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية بدحر الامبراطورية العثمانية وتدميرها، واذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتماسك. الفصل الثامن: خطة العدو لغزو الاسلام لتفريغه من مضامينه الصحيحة. خطة وغرض: في خطة من خطط الغزو الفكري للمسلمين الذي يبيته اعداء الاسلام تصيد المفاهيم الفاسدة الموجودة عند بعض المسلمين الداخلة عليهم عن طريق الاخطاء الفكرية او بفعل كيد مدبر من قبل عدو من اعداء الاسلام والمسلمين، ثم العمل على دعم هذه المفاهيم ونشرها وتوسيع رقعتها بكل وسيلة والوقوف دون اي حركة اصلاحية تصحح هذه المفاهيم الفاسدة وتعيد الاخرين بها الى الفهم الاسلامي الصحيح. والغرض من تصيد هذه المفاهيم ودعمها ونشرها والوقوف دون اي حركة اصلاحية لتقويمها التمهيد لطعن الاسلام بها والتشهير به على زعم انها من تعاليمه الاساسية واستغلالها لتوهين قوة المسلمين ضد اعدائهم وصرفهم عن مفاهيم الاسلام الحقة. وبطريقة ماكرة يوحون الى الاجيال الناشئة في البيئات الاسلامية ان الاسلام غير صالح للحياة وانه مشكوك بكونه من التعاليم الربانية الصحيحة، ويستشهدون على ذلك بهذه المفاهيم غير الصحيحة مدعين انها من صلب الاسلام بدليل تمسك فريق من المسلمين بها. التحريف في مفهوم التوكل على الله: دخل المستعمرون بلاد المسلمين ضمن دوامة من المؤامرات الدولية ادت الى اضعاف الدول الاسلامية، فوجدوا المقاومة العنيفة لهم من الشعوب المسلمة وهي تعلن الجهاد ضد قوى الاحتلال الكافرة الغاشمة الظالمة، ولم اتركوا سبيلا من سبل العنف العسكري الا استخدموه ضد مقاومة المسلمين المستمرة لهم دون ان يظفروا بثمرة الاستقرار فيما احتلوه من بلاد، فاتجهوا الى تصيد الافكار التي يمكن ان تخمد نار المقاومة المتأججة ضدهم، اذ تمكنوا من بثها في افكار الشعوب المسلمة. وقد عثروا على فكرة التوكل على الله، وادركوا ان من الممكن التحريف فيها والتلاعب بمضمونها حتى تغدو سلاحا ضد المسلمين، بعد ان كانت سلاحا خطيرا جدا في ايديهم ضد اعدائهم. وهذا التحريف لا يكلفهم اكثر من عملية تعميم في المضمون يتجاوز حدود مواقع التوكل المذكور في الاسلام. ان التوكل على الله كما قرره الاسلام وفهمه المسلمون الاوائل وطبقوه وظيفة من وظائف الجانب القلبي الاعتقادي في الفرد المسلم والجماعة الاسلامية، وليس وظيفة من وظائف الطاقات المادية والقدرات الجسدية والاعمال التخطيطية والتنفيذية في المسلم. ومتى صح ادراك هذا الفرق لدى الافراد والجماعات كان التوكل على الله في الجانب القلبي الايماني ممددا بقوة معنوية عظيمة تضاعف القوى المادية العاملة اضعافا كثيرة، حتى يغلب 20 مؤمنون صابرون 200 باذن الله، والله مع الصابرين. ومن الملاحظ ان اهم عوامل الخذلان التي تمنى بها القوى المادية على كثرتها في الجيوش المحاربة انما هي تناقص القوى المعنوية القلبية، التي اثبتت التجارب التاريخية ان في مقدمتها قوة التوكل على الله، فهي اثقل القوى المعنوية على الاطلاق. فالذي يعد العدة ويستخدم الاسباب متوكلا على حدود ما اعد من قوة، يظل قلبه قلقا حذرا جبانا خائفا من ان تكون قوة عدوه زائدة على قوته ولو بمقدار يسير، ولذلك فقد تنهار قوته وتفقد اسلحته واسبابه مضاءها المقدر لها لفقدان الروح المعنوية في قلبه. واما الذي يعد العدة الكاملة ويتخذ ما يستطيع من اسباب ويباشر العمل، وهو موقن لأن قوة قادرة على كل شيء تدعمه من وراء الحجب المادية وتشد أزره، فإنه يستطيع أن يستعمل في نظاره وجهاده كل قوته مع حضور قلب وسرعة بديهة، نظرا إلى أنه لم يمسه الخوف الذي يقلق القلوب ويفسد الرؤية الصحيحة للعقول. وما يقال في أعمال القتال يقال نظيره في كل أعمال الحياة. والتحريف الذي ادخل على معنى التوكل على الله هو تعميم مضمونه، حتى امتد فكان في افكار بعض المسلمين وظيفة ايضا من وظائف الطاقات المادية والقدرات الجسدية والاعمال التخطيطية والتنفيذية. واستطاع الاعداء ان يستغلوا هذا التحريف لتثبيط المسلمين عن اعداد ما يجب عليهم اعداده من قوى مادية، وصرفهم عن اتخاذ الاسباب الواجبة، وعن مباشرة كل ما من شأنه ان يحقق النتائج وفق سنن الله في كونه، وتحذر التصورات الفاسدة لمعنى التوكل طاقات العمل والسعي والتفكير فيهم، وتجعلهم يعيشون في احلام تحقيق غايتهم بمعجزات خارقة خارجة عن سنن الحياة المستمرة. ولا شك ان هذا المفهوم الفاسد لمعنى التوكل على الله يعطل حركة السعي الواجب لاتخاذ كل الوسائل المادية والمعنوية المستطاعة التي من شأنها ان تظفر السعي بالنتيجة المطلوبة وفق سنن الله في كونه. وكانت مكيدة العدو لاستخدام هذا التحريف مكيدة خطيرة جدا، اخطر من مكيدة الافيون الذي نشره المستعمرون في الصين، وقد تضمنت هذه المكيدة سلاحا ماضيا لصالح العدو. بينما فهم المسلمون الاوائل معنى التوكل على الله فهما صحيحا مقرونا بفهمهم

وابتدع بعضهم دينا جديدا دعا اليه، وجمع طريقا من المرتزقة عليه، فظهرت البهائية في ايران، وظهرت القاديانية في الهند، وكل منهما قد ضمن اخلاصه الاعتقادية الملفقة الغاء ركن الجهاد في سبيل الله، ودعا الى التعايش بمحبة واخاء وتعاون مع السلطات الكافرة التي تمتص خيرات البلاد وتنشر مبادئها باعتبارها امة غالبة مستعمرة. اما البهائية فهي نحلة جديدة ظهرت في جسم الامة الاسلامية بتدبير من اعداء الاسلام وامداد منهم لها بالاموال وتيسير المصالح والدعم والتأييد، فلفقت دينا جديدا بعقيدته وشريعته تحت قناع الاصلاح الديني والاجتماعي المزيف، وباسم التآخي العام بين الناس على اختلاف اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم. ولهذه النحلة البهائية صلة في مفاهيمها بالإباحية من جهة، وبطرح الفوارق الدينية من جهة أخرى، وإلغاء مبدأ الجهاد في سبيل الله من جهة ثالثة، وتعمل على هدم الإسلام وتمزيق وحدة الأمة الإسلامية وخدمة أغراض وأهداف المستأجرين لها من أعداء الإسلام والمسلمين. وقد بدأت هذه الفرقة الضالة في مدينة شيراز من مدن ايران سنة 1260 هجرية على يد رجل فارسي اسمه علي محمد الشيرازي، حين اعلن انه باب العلم بالحقيقة الالهية وسمى نفسه بالباب، واجتمع حوله اتباعا من ضعفاء العقول واصحاب الشهوات. ولما اعلن مقالته في الناس قامت فتنة دعت الحاكم الى ان يسجن اتباعه، ثم هاجر من شيراز الى اصفهان فحماه حاكمها. ولما توفي هذا الحاكم تلقى خلفه امرا بالقبض على الباب وحبسه في قلعة ماكو. وفي سنة 1266 هجرية اي بعد 6 سنوات من بدء ضلالته قتل رميا بالرصاص في تبريز، ولم ييأس اعداء الاسلام من متابعة مكرهم في ايجاد خلف الله، فاشتروا رجلا للقيام بالمكيدة اشتهر باسم البهاء او بهاء الله. والى هذا الرجل تنسب طائفة البهائيين، ولم يلبس هذا الرجل بعد تسلمه رئاسة الدعوة لهذه النحلة الجديدة حتى اتهم بالاشتراك في مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه ملك ايران انتقاما للباب، فاعتقل وابعد، فنزل بغداد واقام بها 12 سنة يبشر بضلالته، وضج منه علماء العراق، فقصد الآستانة وقاومه علماؤها، ثم كان اخر امره في البهجة وهي قرية من قرى عكا بفلسطين، ومات بها هناك. ودعم اعداء الاسلام من بعده ابنه المعروف بعباس عبد البهاء، وقد رافق هذا اباه منذ بدء ضلالته وتنقل معه، وقام هذا بامر البهائية وتنظيم جماعتها، ونشط هذا الشيطان الابن في نشر ضلالة هذه الطائفة، وكان متوكد الذكاء، وقد زار اوروبا في سنة 1330 من الهجرة، وزار امريكا وعاد الى فلسطين، ثم مات في حيفا. وتتلقى هذه الطائفة دعما ومالا من امريكا ومن اليهود ومن غيرهما من اعداء الاسلام، فقد تأكد ان الجاسوسية الروسية هي التي تولت غرسها، وان اليهودية الصهيونية هي التي احتضنتها، وان الصليبية ومؤسساتها الاستعمارية والتبشيرية تدعمها وتشد من اجرها، لان الجميع يلتقون على هدف واحد هو هدم الاسلام وتجزئة المسلمين وتوهين قواهم. تقوم هذه النحلة الضالة على تهليئ البهاء، فبهاء الله عندهم الذي هو الرئيس الثاني لدعوتهم هو الرب الذي بشرت به الديانات كلها، وهو المشرع الاعلى الذي تنبأت بظهوره البوذية والبرهمية واليهودية والمسيحية والاسلام،